السابع من الهيئات. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى ورحمه المصنف ورحمه المفسر ورحمه بعلوم الدين في الدار. قال: وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرها. وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة، فلو قدم السورة عليها لم تحفظ. الأخلاص ما يقوله أن هذه من الهيئات، أن قراءة السورة من الهيئات وليست من الواجبات، يعني لو لم تقرأ السورة عند الشافعية الصلاة صحيحة، وأيضا لا تحتاج إلى أن تجد السهو، بل إذا استجبت للسهو عالما عاملا بطل صلاتك عند الشافعية عند تركك يعني السهو. يعني القرآن السورة هنا لا يقصد بها سورة كاملة مطلق القرآن، يعني أو كانت سورة كاملة أو كانت بعض السورة. وقال هذا في الإمام والمنفرد، يعني فقط للإمام فقط الجماعة، بل أيضا للمأموم وللمنفرد. وهذا يكون في الصلوات الجهرية وفي ركعتي الصبح وفي أولتي غيرها. التدبية الجهرية في الأول ركعتي والثانية. فإذا قرأت سورة قبل الفاتحة السورة في غير مكانها، مكانها بعد الفاتحة، يعني قرأها قبل الفاتحة لم تحصل. يعني لم تحصل، قال لم تحصل، يعني لم تحصل حصول السنة التي هي هيئة الفاتحة. فإذا أراد أن تحصل له هذه السنة عليها أن يقرأها مرة أخرى بعد، لكن لا تبطل الصلاة. يعني قرأ القرآن قبل الفاتحة لا تحصل، لكن لم يأتي بالسنة. كم كان تحصل؟ كان لم يأتي بالسنة. لا يزال لو قرأ السورة قبل الفاتحة كهيئة، ثم بعد ذلك تذكر قرأ الفاتحة. لا يزال لأنه أتى بنظم يسال أتى بنظم يسال يسجده وين يستوى يكون يستوى يدأ من يدين يستوى كل يدين يستجد يستوى يدين. نقرأ كلام المفسر. وقوله: وقراءة السورة أي شيء من القرآن وإن لم يكن سورة كاملة، لكن السورة الكاملة أفضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليها. إن كان إثن كان إيه؟ ضمير يعود على بعض السورة. إن كان بعض السورة لا يزيد عليها، ضمير مؤنث يعود على إيه؟ السورة الكاملة. إن كان بعض السورة لا يزيد على السورة الكاملة، وإلا فهو أفضل على المعتمد. إن كان السورة الكاملة أكثر، إن كان بعض السورة أكثر من السورة الكاملة فهو أفضل على المعتمد، يعني على المبتدئ من خلاف المذهب. الفرع يقول أن السورة الكاملة أفضل من بعض السورة إن كان في حالة لو كان بعض السورة أقل من السورة الكاملة، أما لو كان بعض السورة أكبر من السورة الكاملة فهو أفضل على المعتمد، يعني على خلاف. بعضهم قال لا، السورة الكاملة أفضل من بعض السورة حتى لو تبع السورة ده 100 آية والسورة الكاملة 3 آيات بس كالعرف مثلا. ده خلاف المعتمد. خلاف المعتمد يقول إن السورة الكاملة أفضل من 100 آية في غير سورة كاملة. المعتمد لا، المعتمد من العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر. إن كان بعض السورة أكثر من سورة كاملة فهو أكثر. أكثر من سورة كاملة ماذا يعني؟ إذا كان أربع آيات مثلا في صعيدا أم لا؟ مش في العدد، الفروق في الكم، كم الفروق، كم الزمن مثلا. خلي يكون آية واحدة بس، آية الدين أطول من سورة العصر، هي آية واحدة لكنها يزيد على السورة يعني كلمة يزيد على السورة الكاملة. السورة الكاملة هذه يقصد بها أي سورة كانت؟ أي سورة كاملة. أي سورة، السورة الكاملة عن أي سورة. يعني أنت ستبذل وقتا ما في قراءة القرآن بعد الفاتحة، هذا الوقت كم؟ مثلا دقيقة. الدقيقة هذه إن صرفتها في سورة كاملة أفضل من تصريفها في بعض سورة. هذه دقيقة وهذه دقيقة، لكن سورة كاملة أفضل من دقيقة في بعض السور. السنة، وإلا فهو أفضل على المعتمد عند الرملي خلافا ابن حجر، لأن ابن حجر الهيثمي يقول إن السورة أفضل مطلقا قليلة كانت عن زمن البعض أو أكثر. قال في آية الدين وهي يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين في أواخر سورة البقرة إلى آخرها أفضل من سورة الكوثر ونحوها. خلاص الفرع انتهى ولا حد ليه سؤال فيه. الفرع الثاني قال أو يعني استطراد يستطرد فيقول السورة يتكلم عنها من ناحية اللغة، والسورة بالهمز وترك السورة وسترة والترك أشهر، ترك الهمز أشهر، السورة وترك الهمز بالإبدال يعني عند التجريين يكون بالإبدال، وبالهمز سترة والأشهر ترك الهمز، والترك أشهر وبه جاء القرآن بسورة من مثله، وهي القطعة من القرآن. ما تعريف السورة عند الشرع؟ القطعة من القرآن عند علوم القرآن، أقلها ثلاث آيات لها أول وآخر، سميت بذلك تشبيها لها ببلد له سور لتحدد طرفيها. سميت السورة بالسورة تشبيها لها بالبلد الذي له سور، كأن هذه السورة بلد له سور يحميها، السور يشرق بها فيعرف بها أولها من آخرها. والمراد منه ما والمراد هنا ما هو أعم من ذلك، وهو الشيء من القرآن. المراد هنا لما استخدم قال قراءة السورة لا يقصد السورة الكاملة التي لها بداية ونهاية، لا يقصد القرآن عموما، لا يقصد السورة الكاملة ولكن يقصد عموم ومطلق القرآن حتى ولو ألا وقت ماذا تتم به الهيئة، هذا تتم به سنية الهيئة. والمراد هنا ما هو أعم من ذلك، وهو الشيء من القرآن وإن لم يكن سورة كاملة كما تقول. قال ويندب تطويل قراءة الأولى على ثانية إلا إن ورد نص بتطويل قراءة الثانية على الأولى كما في مسألة الزحمة، ويسمى للإمام تطويل الثانية على عن الأولى ليلحقه من فضل السجود. إذا الأصل الغالب المنطرد العام في سنة الصلاة أن طول قراءة القرآن في الركعة الأولى على قراءة القرآن في الركعة الثانية، ولما قال يسن للإمام تطويل الثانية عن الأولى أو قال يندب تطويل قراءة الأولى على الثانية، أولى مطلق الأولى في فرض، في نافلة، في صلاة جماعة، في صلاة منفرد، في نافلة مؤقتة مطلقة، في كل شيء، لأنه قال بالتنكير كده يندب تطويل قراءة الأولى في أي فرض إلا إن ورد يندب ده مجرد نبي يعني لو طولت الثانية عن الأولى يعني الصلاة صحيحة والسنة حاصلة الهيئة حصلت، لكن الأفضل والأكمل لا كمالات كلها كمالات إلا إن ورد نص بتطويل قراءة الثانية على الأولى، ويأتي لك بمثال كما في مسألة الزحمة فيسن للإمام تطويل الثانية عن الأولى لينحقه من فضل السجود. عندما يزدحم المسجد أو المصلى بالمصلين وتتضامن الصفوف حيث لا يجد بعض الصفوف مكانا للسجود، وماذا يفعل؟ ينتظر حتى يقوم الصف للسجود يفاجئه، يعني الصف الاول عنده مكان للسجود مثلا، الصف الثاني ليس عنده مكان للسجود لانه ملتفت للصف الاول، تزاحمت او تزاحم المصلون في مكان ضيق فيقفون ولو حتى وراء بعضهم وينتظر الصف الثاني حتى يقوم الصف الأول من السجود فيزدد حينئذ حتى لا يزدد على الظهر مثلا وحتى لا يزدد على القدم، لأنه كما مر علينا السجود لا يعني لا يزدد ويكون الرأس أعلى من العدد فيصطدر حتى يقوم الصف الأول مثلا أو الصف الذي أمامه عموما ويزدد. هذا يحدث تأخيرا، هذا يحدث تأخيرا، فيسن للإمام أن يطول الركعة الثانية عن الأولى انتظارا لقيام الذين ازدحمت بهم الصفوف وتأخروا في السجود. أن سيقوم متأخرا ويقرأ الفاتحة لأنه ركن عند الشافعية. كل هذا يسمى معه أن يطول الإمام ركعة الثانية حتى يدرك من تأخروا في سجودهم من أجل الزحام. وهكذا احنا عندنا الشافعية يقولوا ايه؟ يقولوا ايه رجل التأثير او التخديم فيما لا يدل عن حسنان صميم حظا مع الضرورة. احنا في حالة ضرورة اولا اضع الحكام في المسجد الاولى والمسجد بينهما بينهما ده ركن خطير لا يتبين لا يتبين ركن كثير يكون طويلين لا يدل عن يكون طويلين. فهو راح للسجود الاول والسجود الثاني بس خطير ما زادش على لأنه أدركه في الثلاثة. وإن ركع الإمام قبل أن يقوم سورة بقى مش حقيقة حتى مش هيجد مكان يجد فيه حتى لو قام خطيئة. الأول أن ينتظر ويفعل لازم يكون طبعا الأول أن ينتظر حتى يجلس في المكان يكون فيه رأسه أخطب من عجل وتكون السورة غير الفاتحة فلا تسن قراءتها مرة ثانية لأن الشيء الواحد لا يؤدي فرضا ونفلا ولئلا يشبه تكرير ولئلا يشبه تكرير الركن. نعم إن لم يحفظ غيرها سن له إعادتها على الأوجه. فلما قال إن السنة أو الهيئة قراءة السورة ثم هي الفاتحة سورة أليست الفاتحة سورة؟ فهل يسن له أن يقرأ بعد الفاتحة فاتحة أخرى اعتبارا بأنها من القرآن وأنها سورة؟ قال لا، تكون السورة المسنونة لإقامة هذه الهيئة غير ديفا وعلنا بعلتين. العلة الأولى لأن الشيء الواحد لا يؤدي فرضا ونفلا العلة الثانية لئلا يشبه تكريم الركن لأنه قد أشبه كما لو كرر الركن ولم يأتي بهيئة ولا بسنة. ويستثني حالة واحدة وهي أنه إن لم يحفظ غيرها. نعم يعني إن لم يحفظ غيرها فهو يحفظ لا يحفظ إلا الفاتحة ثم لو إعادتها على الأوجه. يعني الأوجه برضو من خلاف بعضهم قال لا لو يحفظ إلا الفاتحة لا يكرر خلاص الفاتحة وخلاص ولا يأتي بالهيئة تفرق مع الهيئة. بعضهم قال لا من يستطيع أن يعيد الفاتحة يعيد الفاتحة إن لم يحفظ غيرها سن له إعادتها على الأوجه يعني الأوجه من الأقوال في المسألة. نعم من ناحية الجواز جاد حتى لو بيقرأ القرآن لكن هل هيؤدي السنة الهيئة لا يؤديها. هذا الكلام كده الكلام مش كأنها جائز ولا مش جائز بس أنا لازم نحرر الألفاظ. هو جائز أداء بمعنى لو قرأ بها ما بطلت الصلاة لكن نتكلم هل الهيئة التي هي عدت من هيئات الصلاة أن نعيد الفاتحة وتقوم بها الهيئة؟ لا لا تقوم بها الهيئة. هو خلاص أنا متفقين ما شاء الله أنه هنا يجب تقريبا ركن لذلك من أعاب الفاتحة فقط كرر ركن. فلو شبعناها مثلا بتكرير الركوع في الركعة الواحدة لبطلت الركعة. لو عاد الفاتحة قصدا حتى ما بطلتش الفاتحة. لا يقصد بالركنين ولا لم يقصد بها ركنين لكن أنا قرأت الفاتحة. لا يضر لو عادت قرأت الفاتحة لأني أردت أن أتمعن في الفاتحة لا يضر لأنها داخلة في إطار الفرقة. مثلا لا يقوم بها الركنين الهيئة. يعني كما مثلا لو ركع لا يقصد الركوع ولكن مثلا يعدل الثياب. يعدل الثياب مثلا سبحان الله تمام تمام. قال ويسن كون القراءة على ترتيب المصحف وتواليه، حتى لو قرأت الأولى سورة ما قرأت الثانية أول البقرة، فلو قرأ على خلاف ذلك كان خلاف الأولى، يعني أيضا صحيح ولكنه خلاف الأولى. الفرع مرة أخرى، هذا الفرع يقول أن من كمالات هذه الهيئة أن تقرأ على ترتيب المصحف الشريف، من كمالات فقط، بمعنى أنك لو أخللت بذلك فأتيت بالعكس قرأت بذلك الناس أولا ثم بالفرق ثانيا ما ضر ذلك، لكنه أن تأتي بالكمال في هذه الهيئة، الكمال أن تأتي بترتيب المصحف. أنا قرأت بالناس بأقربوا بقى بأول البقرة مش بالفاتحة، بأول البقرة خلاص، هذا من السماء، فلو فعل العكس ثلاث الأولى. حتى لو قرأت الأولى سورة الناس نقرأ الفرع مرة أخرى، ويسن كون القراءة على ترتيب المصحف، يسن مش يجب، يسن كون القراءة على ترتيب المصحف وتواليه، حتى لو قرأ في الأولى سورة الناس قرأ في الثانية أول البقرة، فلو قرأ على خلاف ذلك كان خلاف الأولى. فرع آخر قال ومحل كنيتها في غير صلاة الجنازة وغير صلاة كفر الطهورين إذا كان ذنبا، فهو بيقرر الآن أن من هيئات الصلاة قراءة الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة، هي مواضع لا تتم فيها قراءة السورة بعد الفاتحة. طبع المواضع قال محل كونها سنة في غير صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لا تقرأ سورة بعد الفاتحة، لا تقرأ قرآنا بعد الفاتحة، كذلك في غير صلاة فقر الطهورين إذا كان ذنبا، واحد جنب أراد أن يصلي فلم يجد ماء يتطهر به، ذهب يبحث عن تراب طاهر فلم يجد ترابا صعيدا طيبا يتطهر به، فيصلي صلاة فقر الطهورين، يصلي على هيئته مش متوضي يعني محدث حلق أكبر، لا متفاوض بقى أنه كمان جنب حلق أكبر، جنب فقد الطهورين الماء والتراب، يصلي على هيئته ويعيد إذا وجد الماء احتراما للوضع، عندما يصلي على هيئته هو فقد الطهورين وجنب، يقرأ القرآن ولا لا يقرأ القرآن؟ يقرأ بقى بالأركان، يقرأ بالركن هو الفاتحة، يعني الأصل فيه أن قراءة القرآن فاتحة وغير فاتحة ممنوع على الجنب، استثنينا حالة الصلاة فقط، حالة الجنب الذي لم يجد ماء وترابا يتطهر به ويخرج به من حالة الجنابة أو من حالة الحدث الأصغر والأكبر، استثناء فقط يأتي بالركن ولا يحتاج إلى أن يأتي بالقرآن بعد الفاتحة لأنه ليس ركنا، الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، هنا ارتكبنا المحذور من أجل إقامة الصلاة التي هي فرض عين، والسورة بعد القرآن ليس فرض وإنما لا بعد فروض الله صلى فقر الطهورين يعيد صلاة عند الشيخين، لكن يمكن عند الشيخ والصحابة لما قلنا نقول الآية الثانية ممكن نعم الشافعية بنوا عدم بنوا الإعادة على أن النادر لا حكم، يكون واحد يبقى فاقد الطهورين بقى لغاية الندرة والنادر لا حكم. اسأل زي ما تعرف انت مش اسئله من اياها لو اقطع فيتك عشان النهار لو فقد الطهورين فقد مده طويله يصلي صلوات كتير يعيدها كلها؟ كلها يعني هذا من العسر بمكان، من العسر بمكان ان الواحد يقتل الطويل اصلا لمده قصيره ومده طويله، يعني سراب مليء، يعني الجان ناقص ممكن يفقد، لكن سراب يعني في مكان يعدم فيه سراب، ده معناه انه محجوز في مكان في غايه النظافه، يعني ليس يعني مكان معقم مفيش اي يعني استديون اصلا تراث يدعمك عن السنين، لكن مكان معقم حتى لا يأكله ذرة التراث، يعني على مكان ازاي قالوا ده في غايه المدرك على كل حال. ومحل سنيتها في غير صلاة الجنازة وغير صلاة فاقل الطهورين إذا كان جنبا. قال ولا يسن قراءة آية سجدة بقصد السجود بل تكره في غير وقت الكراهة وتحرم فيه في وقت الكراهة. فلو قرأ آية سجود بقصد السجود وسجد بطلت صلاته إلا في صبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل هي سورة السجدة فقط عند الرمل أو بآية سجدة مطلقا عند ابن حجر فيقرأ في الأولى بألف لام تنزيل ألف لام ميم تنزيل وفي الثانية بهل أتى. ولو قرأ في الأولى هل أتى قرأ في الثانية بألف لام ميم تنزيل وسجد لأن صبح يوم الجمعة محل السجود في الجنة. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولا يتم قراءة آية سجدة بقصد السجود ويقرأ مطلقا فإن كان فيها سجدة سجد إن شاء، يعني السجود ليس واجبا بل هو سنة، فإن مر بآية سجدة سجد إن شاء يسمى له السجود وهذا أفضل، لكن لا يتعمد أن يأتي بآية فيها سجدة من أجل أن يسجد. ولا يسن قراءة آية سجدة بقصد السجود بل تكره فيه غير وقت الكراهة وتحرم فيه في وقت الكراهة، حيحرم عليه هذا أن يسجد لأنه حيأتي بسجود في وقت الكراهة. الصلاة والسجود سجود التلاوة عند الشافعية والعمل معاملة الصلاة، يعني يريد أن يتم بطهارة، طبعا ما في خلاف من المذاهب، لكن عند الشافعية سجود التلاوة له نفس أحسن السلام من التوجه إلى القبلة ومن الطهارة ومن ستر العورة إلى الأدلة. فإذا كان محرما في الصلاة في أوقات القراءة عند الشافعية فيحرم أيضا عليه أن يسجد في هذا الوقت، بل تكره في غير وقت الكراهة كما تكره وتحرم فيه كما يحرم الصلاة في غير هذا الوقت. فلو قرأ آية سجود بقصد السجود وسجد بطل صلاته إلا في صبح يوم الجمعة. الألف لام ميم تنزيل فقط عند الرملي. نعم ليه؟ لأن هو قاصد يوم الجمعة، ده هو بيقصد إن هو يقرأ بآية فيها سجدة ويسجد. هتبطل الصلاة يعني؟ قال لا مش هتبطل. لكن ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه المتعمد تبطل؟ لأنه ارتكب حراما، ارتكب حراما في الصلاة. الحرام اللي هو السجود او الصلاة في وقت الكراهة عند الشافعية من الصلاة، هذه اوقات يكره فيها الصلاة، فان تلبس بالصلاة حرم عليه فاستمر فيها صلاة باطلة، هي في البداية مكروهة وفي الاستمرار حرام ولا وتقع غير مجزئة، يعني في البداية يخاطب المكلف انه يكره لك يا فلان ان تصلي في وقت الكراهة، وقت الكراهة معروفة هي بعد انطلاق صلاة الصبح إلى طلوع الشمس بقدر الظهر، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، غروب كامل فرط الشمس، أو بدء غروب، وكمان بعد قبل الظهر بخمس، بداية هو مخطط يقال له مكروه، فإذا تلبس بالصلاة حرم عليه، وقعت الصلاة باطلة. فارتكب حراما، لما ارتكب حراما بطل المطلق حرام كده، لأن هو هيعمل ايه؟ هيجي في التلاوة ده نقل ولا فرض؟ نقل، يعني ارتكب حراما دي من هنا للصراحة تنفل المطلق، يعني لو مثلا صلى الصبح ما يصلش طبعا المصلية التي ليس لها سبب سابق أو مقارب، المكروه هو الصلاة التي ليس لها سبب سابق أو مقارب، التي ليس لها سبب لاحق، أما لو لها سبب سابق أو مقارن جائز. المكروه والصلاة التي ليس لها سبب لاحق، التي لها سبب لاحق، أما التي لها سبب مقارن أو سابق فلا تكره. هي اللي فاضل. تفكر. نعم. سبب لاحق يعني زي صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة. يكره أننا في وقت الاستخارة أننا صلي الصلاة هي سبب لاحق. صلاة الحاجة أو صلاة الاستخارة، لأن الحاجة بدعو بعدها. صلي ركعتين وأدعو في حاجتنا. صلي ركعتين وأستخير لما أريد. هذا سببها لاحق. لكن ترائي هو ثلاث أوقات بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس قبل الظهر في حالة الساعة. بعد ما نصلي فرض الصبح أي مكان صليناه أول الوقت في آخر الوقت في نص الوقت ما دام سلمنا من صلاة طريقة الفجر يبدأ وقت القراءة إلى طلوع الشمس قبل الظهر الحاضر. الوقت الثاني قبيل الظهر، قبيل صلاة الظهر بأربع دقائق خمس دقائق وقت قراءة. الوقت الثالث بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. المقارن زي مثلا المدرج السابق. المقارن قالوا زي تصرف الكتب والكتب الميلات الشمس مكتوفة او القمر مخصوصة بطلق في نفس الوقت بطلق المقارن. سبب ثالث زي صلاة الفريضة زي عن القضاء صلاة تحية المسجد صلاة تحية سنة الوضوء وبيت فبقى أصلي من أجل الجزء الثالث. هذا جاب عن الشافعية جاب عن صلاة أوقات القراءة يعني صلاة زي سبب ثالث أو مقارن. أما لاحق فمكروه. مكروه يعني في البداية مكروه وفي المواصلة حرام ولا ولا ولا ولا تقع على أصل المبدئة يعني مش حتى تبقى نفل مطلق ولا كده خلاص تقع باطل. المواصلة حرام يحرم عليك تلبس بها. المواصلة حرام يعني المواصلة حرام يعني تلبس المكروه مستمر على المكروه استمرار في المكروه دوت حرام. وقت الصراحة في إيه ما تسمع الكلام وقت الصراحة في النفل المطلق دي السبب الله صلاة وقت الصراحة صلاة وقت الصراحة لإيه للفريضة وللصلاة السبب السابق ولا اللاحق المقارن صراحة للصلاة السبب اللاحق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي سنة الظهر بعد العصر كان يقضي أو كان أو أفتى يعني صلى الله عليه وسلم أو أجاز قضاء صلاة النافلة راتبة الفجر بعد الفجر. الشافعية أخذ من مجموع الأحاديث مجموع النصوص أن هذه لها سبب سابق وما لا سبب للحجاج مع يجب مع وقوع في وقت الصلاة صلاة الظهر راتبة الظهر سنة الظهر ما قلتهاش فلها سابق ولا مش سابق سابق اللي هي المصليها بعد الله صلاة الفجر هي أن يصلي ركعتين الفجر التي لا تصليهما قبل الفريضة بعد الفريضة لأن صلاتهما سابقة. المجموع النصوص كمان عايز كمان في صلاة الفريضة أقضيها حد أسئلة؟ أرجع أقضيها تاني مين أسئلة؟ حد أسئلة؟ يعني ليش حد أسئلة؟ I don't know. يكره من الناس لكن جائز من حيث الجواز سؤال تجد بالتلاوة بصلاة السرية يجب الله يجب الله فقط فردة. أما المأمون لا يجب له الإمام يجب لها مع الكراهة. ليه مع الكراهة؟ لأنه يلبس على الناس ليه؟ لأننا أنا أمام دلوقتي روح فجأت عروس في سرية فأنا فيها تلاوة فجأت المأمون لو رأى الكلام عنده أو الصلاة مرتب عندي من بعد الكلام ركوع أو السجود فيظن أني أخطأت لكن سبحان الله سبحان الله وأنا عارف أن أنا ساجد متعامل السجود له تلاوة أنا أفعل فعلا صحيحا لكنه يلبس على الذي عملنا ورأي فالصلاة صحيحة مع الكراهة المأمومين جاي مسلوق أم أتى رفع صوته في التكبير الله أكبر مأموم مسلوق أنا أفتكر إن الإمام هو اللي بيكبر أروح تبعا لقول سميع الله أكبر أروح رافع خطأ حتى بطل الصلاة حتى كده لا في الأولين ولا في الأخرين نعم أيوة أجل التلاوة زي ما قلت حضرتك كده يعملوا معلم في الصلاة بالضبط كما أن الصلاة مكروهة فإن التلاوة مكروهة سيد الشكر مكروه كل ما هو على هيئة الصلاة عند الشافعية سيد الشكر سيد التلاوة في الصلاة بالضبط تحتاج إلى طهارة وإصلاح القبلة وتكسير عورة وكل ما يقال في الصلاة فالسجدة تأتيان ما لابد أن تقربي بجبهتها على الأرض يعني كل ما يقال في الصلاة يقال في الشكر وكما تكره الصلاة تكره أيضا سيد الشكر وسيد التلاوة بهذا عند الشكر كويس انا بقرا واخر ايه من القران فيها تجلس تلاوه زي مثلا في الاعراف سوره الاعراف احسن بها القراءه فجاءت للتلاوه لابد ان اتي بعدها بالقران لا مش لازم ده سؤال حضرتك يعني ممكن اطلع من سجود التلاوه اطلع من سجود التلاوه بعد ما سجدت للتلاوه قلت الله اكبر أسكت حتى بسيطة لطيفة الله أكبر يعني أفصل بينهم سكرة وقد أقرأ القرآن عدد الأمثال أو في غيرها من القرآن ماشي يعني يجوز لي أن أنا أركع مباشرة بس مع فاصل قصير سكرة لطيفة أو أن أنا آكل القرآن هذا أحسن لكن جائز من ناحية الجواز جائز فالذي ذكرت أن عند الشافعيين أن أرفوع سجود التلاوة يكره أيضا في في وقت مثل الصلاة في وقت القراءة طيب إذا كان لسببا لا سابقا سجود الشكر مثلا سبب سابق يقرأ أيضا إذا حصل حاجة أو مثلا من سجود التلاوة لا يقرأ بالسبب. دواتك روحة يعني. وقالت يا أخواتي الكرام معك كتاب؟ معك كتاب؟ أي معك أخوات الكرام نقرأ تاني. ولا يسن قراءة آية كذبة بقصد السجود بل تكره في غير وقت الكراهة وتحرم فيه في وقت القراءة في وقت الكراهة في غير وقت الكراهة تكره لكن في وقت القراءة تحرم لأنه هيتلبس في غير وقت الكراهة تحرم لأنه هيزود سجود هيزود سجود على هي هيعمل خلل في الشكل الخارجي للصلاة في غير وقت القراءة يعني غير الأوقات الثلاثة اللي قلنا عليها أنا قلت في شيء تقولي خلل في شكل الصلاة الكامل الصلاة كل ركعة فيها ثلاثين أنا خليهم ثلاثة عملت الشيء خارجي كده في خلل في شكل الصلاة السنة وكراه ما قالش حرام وما قالش معها بطيء مكروهة ليه ما أنا قلت العدة علشان الشكل الخارجي حصل فيه الخلل ظاهري ان الصلاة كل ركعة فيها ثلاثين خليتهم ثلاثة المرجع للنبي انه صغر بالقرآن ورد يعني عن السنة اللي نسى تقولها بيقول ايه بيقول ايه اقرأ كده نعم ولا يسن قراءة في آية سجدة بقصد السجود بقصد الكلام انت بتقولوا ما علاقته بين النبي عليه الصلاة والسلام سجد للتلاوة سجد للتلاوة في الصلاة في غير الصلاة لكن انا بقصد السجود يعني انا بتعمد آتي بآية من اجل ان انا اسجد اما لو جيت عرضا انا بقرأ سورة الاعراف سورة الاعراف في السجدة بقرأ سورة كذا سورة العلق فيها سجدة فيها سجدة خلاص انا لا اتعمد ان انا آتي بها بعينها من اجل السجود القصد يعني يعني كلام الفقهاء له يعني ضوابطه في ألفاظه لا بد أن تراعي الألفاظ نعم يا سيدنا المعلوم أن لا يتابعه لأنه قد يكون مخطئ ولا يتابعه يعني لما الإمام يرفع ركعتين كتابه عشان قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما دعا الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعه لما يجي الإمام يرفع ركعتين كتابه يرفع ثلاثة تدعو سجد ولا محل السجود قرأ سبحان الله بدل ما يركع سجد أتابعه في خطأ ما هو مش ممكن يكون مخطئ الأغلب اللي يكون مخطئ أنا عشان منبهين عليك الفقه فلاش تسجد الله يكرمك يقول له كده مكروه السجود لما يجي هو يرتكب الكراهة خلاص بقى ما هو يكون مخطئ ما تعملش الله على أعلم لأنه الأغلب المخطئ يعني شوف حضرتك عمر حضرتك كم سنة 25 26 24 23 سنة كم مرة صليت في صلاة الليل لقيت الإمام سجد كم مرة بتصلي بقالك دلوقتي كم سنة حوالي 10 سنين مثلا 10 سنين في صلاة الجماعة عمرك شفت في صلاة الليل الإمام ده يسجد نعم مثلا بس يعني السؤال هو بعضنا كبير في السن زي حياتي كده شايب عنده 45 سنة بعضنا صغير في السن إلى حد شاف واحد في صلاة الرية بيسجد بيجيب تلاوة أنا ما يعني أنا شفت ما شفتش فإذا لما أشوف واحد بيعمل كده هقول إيه أول ما يتبادر لذهني إنه مخطئ أتابعه بقى في الخطأ ما فيش احتاج عليه ان انا اروح الى الامام يهتم بيه فاذا ركض فارقده واذا واذا لعب فالعبه نعم مثل اتى بخميسه اروح انا اقلده في الخميسه انتظر لك فيها وجهه اما تفارقه واما تنتظر تفارقه على الفرد كم الصلاه لا يا إما تنطلقوا التشاهد حتى ينتهي ويأتي معك مساء تسلمان معي لأن وقت كراها ودي صلاة وقت كراها معلش عشان الوقت مراعاة للوقت مراعاة للوقت معلش لو زودت عن 200 حوالين تطلب مثال ايه؟ مثال انت الامام كان من السجود ورفع وانت لسه ما خدتش لا الاولى ولا الثانيه فاذا فاتك السجود الاول السجود الثاني والخير كل ده لأجل من ذلك بأسفة والأسفة متابعة أسفة إمام المأمومة من كنت أجل من ركنين تقدم من أرض أخرى من المتابعة المتابعة المتابعة أسفة متابعة أسفة جماعة حاجة لو تأخذها الكلام في حاجة لو كنت معاه من أول الكلام فأتروح عليها كذلك بعد كده لما أسفة ما تقليل الأسئلة نعم معك كتاب سواء مخلوق أو طبق أو اللي بدأنا مع كتاب قطعت المتابعة قطعت صلة بالإمام أفو المحترة اللي عنده وسوسة ده في وسوسة مش مجرد يعني فاته حاجة مرة لعود لا ده موسوس فده مستكب للقراءة لكن تحكم إلى الحكم إذا داوم عليها وتعمدها يصل إلى الحكم صلاة صحيحة صلاة صحيحة إلا لو أكثر من الاثنين صلاة صلاة صحيحة مع الكراهة وقد يكون مع الكرمة حتى الإشهاد لو أكثر ما فيه بطر بالصلاة فإنت اللي تقول ده مش كده فتقول إن هو بيكرر الموضوع ده كل سنة راكع كده ما تشفت من الاثنين يكونوا متتاليين أكثر ما يكونوا متتاليين طويلين لا تفرقنا في السماء وفي سويسة يقع صوتك وإلا سامع الحقق هناك سامع سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع من سامع ولو قرأ آية سجود بفضل السجود وسجد بطلت صلاته إلا في صبح يوم الجمعة بألف ريال من تنذير فقط عند الرملية إن هو في صبح يوم الجمعة بيتعمد إن هو يقرأ آية فيها سجدة لأن هي سورة السجدة مع ذلك طبعا لا يحل عنها سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم لفت الرملية خطها بسورة السجدة فقط، أن يتعمد أن يأتي بسورة السجدة فقط مش أي سورة أخرى فيها آية يفل. خلافا ابن حجر، ابن حجر يقول لا، يوم الجمعة بالذات صبح يوم الجمعة يجوز أن تتعمد أن تأتي بأي آية من القرآن الكريم في أسد، لفت الرملية خطها بسورة السجدة فقط. ابن حجر يقول أي حاجة، سورة الأعراف، سورة العلق، أي حاجة أخرى فيها سجدة يجوز أن تأتي بآية فيها سجدة في صبح يوم الجمعة فقط خاصة، أو بآية سجدة مطلقا عند ابن حجر، فيقرأ في الأولى بألف لام ميم تنزيل، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان، سورة الإنسان. طيب لو عكس، لو قرأ في الأولى هل أتى، قرأ في الثانية بألف لام تنزيل وسجدة أيضا جرأ، لأن صبح يوم الجمعة كله يعني محل للسجود في الجملة. خلاص يعني لو بدأ بأي كلام ينتهي هل أتى يأتي في الثانية. هل يحدث للمأمومين المسبوقين؟ يعني أنا مسبوق دخلت في الركعة الثانية للإمام، هي الأولى عندي ثانية عند الإمام، بسمع منه إيه؟ هل أتى على الإنسان حين الدهر؟ يسمي لي أن أنا أجيب في الركعة الثانية ليا أن الكلام ينتهي حتى إيه آتي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان بس هتلف الموضوع يعني شو؟ هي حضرتك ارفع صوتك. هي حضرتك انا قال ده ولا خلاص ان انفصل وسجود الصبح حتى في النوافل. النوافل يعني انا مثلا اصلي قيام الليل واتعمد مثلا ان ياتي بايات السجود كلها اليوم، مش 12 او 12 سجده تاجلها اليوم كل صلاه الوتر. على هذا الفرق، على هذا التفسير. طيب قال ويسن في صبح، في صبح طوال مفصل، ويسن في صبح طوال مفصل، وفي ظهر قريب منها، وفي عصر وعشاء أواقفه، وفي مغرب قصاره. طب المفصل فين؟ أوله من الحجرات على المعتمد. طبعا في خلاف، لو رجعت إلى كتب علوم القرآن ستجد أن المفصل فيه خلاف بين العلماء، والراجح كما قال الشيخ أنه يبدأ من الحجرات. لماذا سمي مفصلا؟ قال سمي بذلك لكثرة الفصل فيه بين سوره. يبقى كان يسمي في صبح طوال المفصل، وفي ظهر قريب منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، كان يقرأ بقريب من 60 آية آية في صلاة الصبح. بعضهم قال 60 آية آية في كل ركعة، ولا 60 آية آية على الركعتين، خلاف بين العلماء. بعضهم قال لا في كل ركعة 60 آية، وبعضهم قال 60 ركعة على الركعتين، 60 آية على الركعتين. والظهر قريب منها أيضا للاتباع مثل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر وأحدهم يكون في بيته، فيذهب ويقضي حاجته ويعود إلى أهله فيتوضأ ويذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجده في الركعة الأولى من صلاة الظهر لما كان يطولها عليه الصلاة والسلام. وفي عصر وعشاء أواسطه، أوسط المفصل. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطال الظهر جعل العصر على نصف من ذلك، وإذا قصر الظهر جعل العصر مساويا لظهر القصير، يعني الظهر يتراوح بين الطويل والقصير، إذا أطال الظهر وسط العصر جعله وسطا منه، جعله نصف على نصف منه، وإذا قصر الظهر جعل العصر مساويا له. أوساط المفصل، أوساط المفصل، أوساط المفصل، أوساط مش خلاص يعني. وفي عصر وعشاء أوساطه، يسمى أوساطه أوساط المفصل، يعني الوسط لا هو طويل ولا هو قصير. وكذلك في العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لمعاذ هكذا قال صل بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها وأمثالها أو بأمثالها. وفي المغرب بقصاره، يسمى قصار المفصل لأن المغرب وقته قصير. أول مفصل من الحجرات، وأوله من الحجرات على المعتمد، سمي بذلك لكثرة الفصل فيه بين سوره. طب ما الحكمة في تطوير الصبح والظهر قريب منه إلى آخره؟ قال الحكمة فيما ذكر أن وقت الصبح طويل مع قصر صلاته فناسب تطويلها. وقت الصبح طويل والصلاة ركعتان فقط قصيرة، فناسب تطويلها. وقت الظهر طويل مع طول صلاته يكونه وقت نشاط التناثر فيه قريب من الصلاه. ووقت العصر والعشاء طويل مع طول صلاتيهما وكون وقتهما ليس وقت نشاط. فلما تعارضا ناسبهما التوسط. يبقى العصر وقت طويل لكنه مفيش نشاط فحصل تعارض فناسب ان احنا نجعلها من توسط. كذلك العشاء وقت طويل وهو وقت يعني الانسان يقترب من النوم حتى انه صلاه ثقيله على المنافقين فناسب ان نجعلها للتوسط. ووقت المغرب قصير فناسبه القصار. قال وهذا يعني كله في غير المكاتب. هذا التفصيل اللي هو سنيه الطفول في الصبح وقريب من الطويل في الظهر الى اخر ما قال في غير وقت السفر. هذا في غير المسافر. اما هو المسافر فيقرا في صلاه الصبح وقيل في جميع صلاته في الكاتبون والاخلاص يعني ونحوهما تخفيفا عليه. هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام الذي كان سنه تطويل الصبح كان يقرا في السفر الصبح بمعوذتين لأن السفر قطعة من العذاب كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كونات التخفيف خاصة في الجماعات. يعني كنت لوحدك تصلي لنفسك تطول ما شئت لأنك أمير نفسك. أما أن تكون مع الناس تطول بهم خاصة في السفر يعني هذا من القدش بمكان. خفف في السفر قدر الإمكان مراعاة للناس خفف حتى في الحضر في السفر المكروه. قال ويكره ترك قراءة السورة كما قاله ابن قاسم في شرحه. يعني رغم ان قراءة القرآن بعد الفاتحة هيئة إلا أنها تركها مكروه خلاص ليه لمعضلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة السورة بعد الفاتحة. طيب قال وقراءة السورة بعد الفاتحة لكن بعد فتة بعد مش معناها البعضية المطلقة كده البعضية الثورية لا بعضية في بينهما فتح تتخللهما فتح. وتقدم أن لحق الإمام في الجاهلية بقدر ما يسع فاتحة المأمون فتح بقدر سبحان الله فتح لطيفة. أما في حالة صعود الجماعة في الجاهلية يسمى للمأمون الإمام أن يسكت فتح بقدر أن يقرأ المأمون الفاتحة حتى يأتي برسمه على قراءة الفاتحة. وتقدم أن في حق الإمام في الجاهلية بقدر ما يسعى فتحة المأمون. يبقى في حق غير الإمام ينفرد في حق الإمام في غير الجهرية والسرية أن يفتح فتحة لطيفة بقدر سبحان الله ثم يأتي بالسورة. قال ويشتغل الإمام فيها بدعاء. يشتغل الإمام حياة أسفل فتحة طويلة بقدر قراءة الفاتحة للمأمون. ماذا يفعل الإمام؟ يسمى أن يأتي بدعاء. ويشتغل الإمام فيها بدعاء أو قراءة وهي أولى ثم يدعو أو يقرأ قرآنا وهو أولى لأن هذا وقت قراءة. فالأولى أن يأتي بالوقت بالوجود بالوقت أو بمشروع الوقت وهو القراءة أولى من أن يدعو بهذا كلاهما جائز والأولى القراءة. قال وتقدمت بقية السكتات الست سكت بعد التكبيرة سكت بين التعوذ وتكبيرة الإحرام وسكت بين التعود وقراءة القرآن وبين الاستفتاح والتعود وبعد القرآن قبل الركوع إلى آخره. نبدأ الأسئلة معك. ارفع صوتك وإلا تسمع. يعني تريد أن أفهم رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على قراءة السورة لأن الفقهاء جعلوها سنة هيئة. ونصيحة يعني ليه؟ لماذا جعل الفقهاء؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته كيف يصلي الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها علمه صلاة الفاتحة. يعني بمجموع النصوص النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء في الواجب وغير الواجب. من يفعل أحيانا المكروه عند الناس ببيان الجواب. مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء المتواجد لأنه يقع أحيانا ما يعد في حق غيره مكروها. أن يهون قائما، أن يشرب قائما عندما قال إن مكروه الشرب قائما والبول قائما. لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أمر الناس أن يشربوا من كروه؟ ليبين الجواب إنه مش حرام. لما نهيتكم عن الشرب من القيام لم يكن هذا نهي تحريم. نعم سكوت هذه حضرتك سكوت السكوت بين الفاتحة والسورة للإمام في الصلاة الجهرية واجب عليه ولا يعطي كده الفرصة للمؤمنين أن يقرأ هيقرأ بين الفاتحتين عند الشفتين في القراءة أو ينازعه لو نازعه النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن لا تنازعوني إلا بأمة يعني لو لم يسكت قرأ المأمون الشافعي في أثناء قراءة الدنيا لا أفر بها تزوجت من الكلام سامع الورقة سامع سمع السؤال سمع إذا أتى سجود إذا ارفع صوتك كما تسمعني ارفع صوتك إذا أتى سجود التلاوة في آخر السورة لم يأتى التلاوة سمع رسمه إذا أتى إيه؟ سجود التلاوة في آخر السورة ولم يسجد ولم يسجد ركع ولم يسجد إيه ولا حد سجود التلاوة سواء في الصلاة أو غير الصلاة مسجد يعني إيه؟ يعني ترك المجاز من فعله فيه ومن تركه فلا شيء عليه مسؤول في أول الصلاة في أثناء القراءة في آخر القراءة لإمام ومنفرد أما المأمون فلا تسن له سورة إذا المأمون لا تسن له سورة للنهي عن قراءته لها ولأن قراءة الإمام قراءة للمأمون فيسمع قراءة إمامه ويقرأ الفاتحة في صفة الإمام المتقدمة ولا يقارن الإمام في قراءة الفاتحة إلا إن خاف فوات بعض الفاتحة فإن لم يسمع قراءة إمامه بصمم أو بعد أو لإسرار إمامه ولو في جهلية أو سمع صوتا ولم يفهمه قرأ السورة إذ لا معنى لسكوته ونتكلم الآن على أن هذه الهيئة وهي قراءة القرآن بعد الفاتحة إنما هي خاصة بالمنفرد وبالإمام أما المأمون فلا يقرأ السورة إلا في أحوال هو لا يسمع صوت الإمام أن هو يسكت من أجل أن يسمع صوت الإمام طب هو لا يسمع صوت الإمام إما لأنه بعيد أو لأن الإمام لم يظهر بالقراءة وصاجه لي لكن لم يظهر أو الميكروفون يتقطع أو أي شيء يحصل يعمل إيه يقرأ لأنه هيخير بأنه يقرأ أو يسكت ولا معنى لسكوته نقرأ مرة أخرى لإمام ومنفرد أما المأمون فلا تسن له سورة للنهي عن قراءته لها ولأن قراءة الإمام قراءة للمأمون فيسمع قراءة إمامه ويقرأ الفاتحة في كفة الإمام المتقدمة اللي هي بين الفاتحة والسورة ولا يقارن الإمام في قراءة الفاتحة يعني بلاش هو الفرع المعني بلاش إن هو يقارن يقرأ في أثناء قراءة الإمام الفاتحة إلا فيباح له حينئذ إلا إن خاف فوات بعض الفاتحة قال أطلع لو ما قرأتش مع الإمام الفاتحة وهو يقرأ الفاتحة لو لم أقرأ معه الفاتحة الإمام يقرأ آية واحدة بس بعد الفاتحة ويرفع وحيفوت بعض الفاتحة حينئذ يجوز له أن يقرأ مع فاتحة الإمام فاتحة يقرأ فاتحة ومع فاتحة الإمام دخل الإمام غير شفايين يعني مش بيقرأ حرف فالأخذ بيها كشفايين أقرأ معاه ولا أقرأ في أثناء قراءة السورة بعد كده يعني أقرأ ليه يعني أقارن مع قراءة الفاتحة ولا أنتظر ما أقرأ في قراءة السورة بعد كده الأفضل تقرأ مع الفاتحة ولا مع السورة يعني؟ ولا مع السورة يعني تخيل لا مع السورة لأن الفاتحة اليوم ركن والسورة ما ليست فيها في سؤال حاجة في الرحلة دي خلاص ننتهي من القرآن فإن لم يسمع قراءة إمامه إما لصمم يعني هو نفس المأمون في صمم أو بعد بعيد عن الإمام أو لإصرار إمامه إمام أثر إما نسيانا أو تعمدا أو سنة لو أثر صح صلاته أو لإصرار الإمام ولو في جهرية أو سمع صوتا ولم يفهمه قرأ السورة إذ لا معنى لسكوته نعم نعم. الجهر الفاتحة. هاي. الهيئة لا يوجد ذلك. هل يجوز؟ نعم نعم صوت الهيئة مثلا. هل يجوز للمأمومين أن يردموا أحد منهم يعني يقول له الصلاة جهرية؟ لا يقول سبحان الله. سبحان الله يعني ما يقول قبل أول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات ولم يمر وظل بسرعة لم يجوز. لا ينفعش يقول له الصلاة الجهرية. ليه يقول الصلاة الجهرية؟ عشان يعني شو؟ يعني شو؟ مش عايز يعني شو؟ وحده؟ صلي وراكين. وراكين خلص؟ خلص؟ ارتكب خطأ يعني؟ نعم. يعني زي يقول زي ما هو. العلامة يقول لك هل. ممكن يا شيخي لما بيقولوا مثلا بجزء من آية من القرآن مثلا يقول له إنه يعلم الجهر مثلا إنه يعلم الجهر. ممكن يعني الأفضل يرتكب اسم الله وقوله سبحانه وتعالى. عند الشافعية لو فصل بها التنبيه فصل الصلاة. لا لا حافظ بيها القراءة معلش حافظ بيها التنبيه كده مطلق التنبيه فقط فقط اللي ورا سامعين الشوارات اللي تحت دي اللي مش هيرفع صوته بلاش يتكلم عشان حرام النبي كثرا من يعني ما حكم من ينبه الإمام وهو يصلي وهو مأمون يعني ينبهه بموضوع الجهر ده يقول سبحان الله فقط فقط لكن لو قال الصلاة الجهرية الصلاة الجهرية تبطل صلاته المأمون أيوه ما الإمام تطل صلاته؟ ما السؤال عميق قوي أسبابي هنا مين قال الصلاة الجهرية؟ مين تطل صلاته؟ الإمام؟ ها؟ الناس ممكن بعد كده تعمل لغط في المسجد جامد جدا ما تعمل لغط في المسجد؟ مش عايزين نعمل يعني غلط لما ارتكب الحرام نتكلم نقول الصلاة جهرية نلعب بقى نكون سنة هيئة نقول الصلاة جهرية سمعت مرة إمام يقول إذا قام الإمام بخامسة يعني صلى ربعية وقام بخامسة فبينبهه ثلاث مرات فإذا لم يجلس يقول له قم تاني خامسة ماشي عند الملكية بيعملوا كده المطلوب إيه السؤال إيه؟ زيها؟ لا مش زيها لأن الخامسة ده روح ودي سنة زيها إزاي؟ دي سنة صلاة جهر في موضع الجهر سنة والإسرار في موضع الإسرار سنة إن عكس لا شيء عليه مكروه بس إن جهر في موضع الإسرار كره وإن في موضع الجهر كره لكن لما يقوم لخامسة مكروه ولا باطل تبطل الصلاة ده حرام ويبطل الصلاة يبقى زيها إزاي؟ فتح الله ما هي السنة نوعان مش انت عارف السنة هما بعض ولا هي الحقيقة لا يوجد يسهويها يعني درجة التكليف من الأصل يعني حتى مع الهيئة وقالوا ان هي تسمى ايضا يسمى الاتيان دي طبعا سنة وعلى السنة ايضا ضمن يسمى الاتيان دي فالفرق يعني بعض يعني تسمية السنة بتسمية الهيئة قدر المواظبة قدر المواظبة قدر الاحاديث اللي واردة فيها فعلا وقولا لما كانت الأحاديث اللي ورد فيها فعلا وقولا أكثر دل فيها على اهتمام أكبر وأنه سجد لسهوها يعني لما سهى عن هذه لم يسجد لما سهى عن هذه سجد تفرغوا بهم لا سنة دي سنة ومع ذلك دي بعض وذلك أكبر التحقيق الله أعلم حد لي سؤال نعم لأنه نازعه في قراءة السورة نازعه في قراءة السورة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الفاتحة قرأ القرآن فسمع من يقرأ فقال من نازعني آنفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام النزاع يكون في السورة السورة نعم نعم هذه حالة وحالة أخرى إنما عربي هو عربي لكني لا أفهم ما يقول يعني كلامه سريع كلامه غير مميز يعني لا يشتبه يكون أجنبي لكن من سورة الأجنبي طبعا الأجنبي سورة الأجنبي الذي لا يفهم العربية ويسمع الإمام يتكلم ولا يفهمه يقف لا بأس لا بأس نعم إذا فتح يقرأ قرأها فيما أدركه مع الإمام ولم تكن سقطت عنه لكونه مسبوقا به لئلا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر. فإن كان قرأها فيما أدركه مع الإمام لم يقرأها فيما تداركه. وكذا إذا كانت سقطت عنه لكونه مسبوقا كأن وجد الإمام راكعا فأحرم وركع معه ثم بعد قيامه من الركعة نوى منه المفارقة ووجد إماما آخر راكعا فأدخل نفسه في الجماعة وركع معه فقد سقطت عنه السورة في الركعتين كالفاتحة لكونه مسبوقا فلا يقرأها في باقي صلاته. انتبه معي لو سمحت، انتبه معي لو سمحت. يقول لو سبق المأموم بالأولتين، يعني دخل في الركعة الثالثة أو الرابعة، الركعة الثالثة وحدث الركعة الأولى والثانية، سبق المأموم بالأولتين من صلاة الإمام، خلاص الإمام سلم وهو أتى بركعتين نفس المأموم فضلوا إيه؟ بقيت له ركعتين. حيتدارك الركعة الثالثة والرابعة، ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة، هل يقرأ بعدهما سورة؟ هل يقرأ بعدهما سورة؟ لأنه لم يقرأ في الأولى والثانية سورة، لأنه صلى الأولى والثانية مع ثالثة ورجعة الإمام، ثالثة ورجعة الإمام لم يقرأ فيهما سورة. أو صلى الأربع ركعات من سورة قد أخلى صلاته عن السورة بعد الفرقان، ويعمل إيه؟ في الثالثة والرابعة اللي بيصليهم وحده يقرأ بالسورة لأنه لم يقرأ في الأولى والثانية بالسورة. ده أول الفرع، لو سبق المأموم بالأولتين من صلاة إمامه وتداركهما بعد سلامه قرأ السورة فيما تداركه رغم أنها ثالثة ورابعة، إن لم يكن قرأها فيما أدركه مع الإمام، قال له ممكن تكون قرأها مع الإمام، إزاي؟ لما أدركه الإمام في الثالثة والرابعة للإمام قرأ الفاتحة والإمام لسه ما ركعش، كان قرأ بعدها السورة، يبقى خلاص لا يحتاج إلى أن يقرأ السورة في الثالثة والرابعة، فهمنا؟ قرأ مع الإمام في ثالثة الإمام ورابعة اللي هي أولى وثانية عنده قرأ مع السورة لأن الإمام تأخر في الركوع، فالمأموم قرأ الفاتحة وكذلك السورة خلاص يبقى كده ذهب مع الإمام سنية السورة انتهت معه. إن لم يكن قرأها فيما أدركه مع الإمام من الثالثة والرابعة، قال ولم تكن سقطت عنه لكونه مسبوقا، لم تكن سقطت عنه، هل أنا دخلت في الركعة الثالثة أو الرابعة، دخلت في الركعة الثالثة فاتني ركعة الأولى والثانية، لكن بعد ما سلمت مع الإمام وجدت جماعة ثانية زي ما شرحنا بعد شوية، كأن وجد الإمام راكعا فأحرم وركع معه ثم بعد قيامه من الركعة نوى منه المفارقة وجد إماما آخر ركعا فأدخل نفسه في الجماعة وركع معه. لما انا دخلت في الصلاة الإمام راكع إذا سقط علي الفاتحة والسورة، فلما قمت وانتهى الصلاة الإمام من صلاته وسلم الإمام وجدت جماعة أخرى فألحقت نفسي بها، عند الشافعية هذا جائز خلافا للجمهور، يعني أنا ألتحق بجماعة أخرى مش صليت لوحدي بقى أكملت الثالثة والرابعة وحدي، لا أكملتها مع جماعة أخرى خلاص، لا أحتاج إلى أن أعيد السورة بالركعة التي أدركت فيها الإمام راكعا لأنها قد سقطت من علي، سقطت من علي بإيه؟ بإدراكي بالإمام راكعا لأنه سقطت من علي الفاتحة والسورة معه خلاص، يبقى ضرب لك مثالين لسقوط السورة من عليك، أن تقرأ مع الإمام في الثالثة والرابعة الإمام لا تحتاج إلى التدارك في ثالثتك ورابعتك، أو أن تدرك الإمام راكعا وتفضل عليك الركوع أصلا الإسراء خلاص. ولم تكن تقرأ عنه لكونه مسبوقا لئلا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر، فإن كان قرأها فيما أدركه مع الإمام لم يقرأها فيما تداركه لأنه هو. وكذا إذا كانت تقرأ عنه إزاي لا سورة سقوطي عنه لكونه مسبوقا كأن وجد الإمام راكعا فأحرم معه وركع معه ثم بعد قيامه من الركعة نوى منه المفارقة آمن الركوع وفارق الإمام، أنا مش حاجة أصلي مع الإمام ده وأصلي مع جماعة أخرى، استنى لما أسلم كمان كمان عمل إيه؟ بعد ما دخل في الصلاة مع الإمام راكع آمن الركوع خلاص ما هو رحنا عليه فتحه والسور بعد كده ولا جماعه اخرى وانا بصلي مع الامام دوت دخل في جماعه اخرى يبقى سقط عليه الفاتحه والقراءه في هذه الركعه مش قادر يسلم من راكعه ركعه ودخل جماعه اخرى تستنى يعني هو دخل مع الامام في الركوع خلاص وقام وجد جماعه اخرى صلى خلاص سجد السجدتين ركعه كامله ركعه كامله بركوعها وسجديها لما قام في الركعه الثالثه دخل مسجود يعني في الركعه الثانيه مثلا وبعد كده دخل في جماعه اخرى مسجود لان الجماعه الاخرى دي بقى لها وقت من اول الصلاه سلم الامام ركعه الجماعه الثانيه سلم قام يجيب اللي عليه الامام يجيب اللي عليه لا يحتاج الى ان يقرا السوره بعد التسليم لان الركعه دي مصممه مع الامام الاول اغنت عن هو يقرا السوره لان كان مسبوقا فيها وادركه رافعا حال كونه رافعا نعم واحد واحد ثلاثين مختلفين زي ما بقول لحضرتك ممكن انت تعمل ايه بعد ما تقوم تسلم تخش في جماعه تكمل الصلاه في جماعه اخرى مش عارف ولا لا دخل في جماعه ثانيه جاهز عند الشافعيه جاهز مع الصلاه قام الجماعتين في وقت واحد جائزة مع الفرمة أو مع الفرمة لكنها جائزة صلاة صحيحة قائمة لم نعمل فرقة يعتمد وحده صلي لوحده عايز بعد كده نقتل الجماعة لأنه بقى إنه يأتم بإنام أخر يعمل ايه؟ سؤال ايه؟ لا احنا مش واخد بالي يعني صوريني كده عمل ايه وبعدين عمل ايه؟ ده في جماعه من اولها ولا من اولها في وسطها؟ دي حركه في الجماعه الاولى كويس قوي خلاص بقى يسلم بقى يعمل ايه؟ كويس سؤال كويس يعني هو ادرك ركعه مع الامام بعدين دخل في جماعه ثانيه الجماعه الثانيه كانت اولها نصلي أربع ركعات كاملة. ينفعش أنا أصلي معاهم أربع ركعات كاملة لأن أربعة وواحد هيبقى خمسة. خليك معايا عشان ما نسألش تاني. صليت ركعة مع إمام، بعد كده دخلت في مكان في جماعة ثانية. الجماعة الثانية كانت في أولها يعني هيصلوا أربع ركعات كاملة. لا أصلي معاهم الأربع ركعات الكاملة لأن أربعة وواحد هيبقوا خمسة. أمال هعمل إيه؟ أصلي معاهم ثلاث ركعات بس. وأنتظر في حالة التشهد حتى ينتهي الإمام من ركعته فأسلم معه أو أفارقه عندما ينتهي من ثلاث ركعات يا شيخ أسامة عندما ينتهي الإمام من الجماعة الثانية من ثلاث ركعات لي خياران إما أفارقه وأسلم أشهد أنا وأسلم وحدي وخلاص كده انتهيت من أربع ركعات وإما أنتظر حتى يأتي برابعته ويتشهد فأتشهد معه وأسلم لكن لا أقوم معه للرابعة وإلا فقد أتيت بخمس ركعات سؤال المثال الأخ أنت حضرتك ما كنتش منتبه صلاة واحدة جمع بين جماعتين خلينا الشيخ بدون تكفير صورتها إن أنا أسلم مع الإمام الإمام بيسلم ولا ما سلمتش قمت ألحق الجماعة الإمام ما سلمش سبته وتلحق الجماعة ليه عملت كده؟ لأسباب كثيرة، الإمام ده بيطول أنا عارف إن ده بيطول الصلاة، لقيت إمام تاني جه عمل جماعة تاني مش بيخلص في الاستسقاء، في المساجد كده بيبقى في جماعتين إما متعمد أو غير متعمد. قلت والله مش عايز أصلي ورا عمرو لأن عمرو بيطول الصلاة، هتصلي ولا دي؟ أنا مستعجل عايز أصلي الصلاة عشان أمشي مش حقي. فصليت كملت الجماعة مع مش مع أو مع دي مش مع. هي صلاة واحدة مع جماعتين. مع محمود ايه؟ جاي ده نفس الشيء عملنا كده عند الشافعيه جاي بعد ما المسبوقين بيسلم الامام المسبوقون يقومون فيقدموا بعض احدهم حتى يصلي به جاي عند الشافعيه صح ليه في الغريب ركعة صحيحة ما خرجش من الصلاة خرج من صلاة هذا الإمام ما خرجش من صلاة الظهر دي صحيحة بس يكون الصلاه الركعه كملت باركان يعني رجوع القراءه وركوع وسجدتين خلاص مفيش مانع. نعم ما يفرقش الصلاه ليه بفرق الامام ده غير الامام ده ما بيصلي لوحده زي ما انا بترك الامام اصلي لوحدي ما نمسكش صلاه الظهر اللي انا فيها انا سبت صلاه الظهر وراء زيد بصلي لوحدي نمسكش صلاه الظهر. نعم الامام الامام الامام سلم المأموم سلم ما تسلميش لا طبعا في كراهه او تحريم من خلاف المبادئ كراهه او تحريم عند الجماعه الثانيه مع السنه عجبنا خلاص عجبنا الكراهه غير ان هي هيبقى ازاي يعني تستحقين خلاص لو انت عايز تصلي صلاه ثانيه خالص يبقى الحوار انتهى. لو قلت ان انا اخرج من الصلاه فانا بطل مش محتاج ان انا اقول السلام عليكم ولا كده. يبقى سلمت معاه بقى عايز تخليها نفس التفارقين يعني في طريقه صليت ركعتين مع الامام عايز تلحقي الصلاه ثانيه تعملي ايه عشان تفاضي ما تدخلش تفرق انك تكملي الصلاه ما تخرجيش منها بقى تفرقي تنوي مفارقه من الامام تكوني قاعده للتشهد وتستجيبي فكده هتحسب لك ركعتين تروح تلحقي بالجماعه كده غيرت مني خليتها بدل ما كانت بتصلي الظهر وانا بيت تصلي ركعتين نفس غيرنا مني هل لابد ان تكون ركعه تسليميه ورا خلف الامام الواحد؟ يعني مثلا لو صليت خلف الامام حتى السجده الاولى ثم وصلت الى الفتحه الاولى لا تعتد بالنسبه لا يرجع يعني سيبه مثلا هنا في السجده الاولى واروح الجماعه الثانيه في السجده الاولى برضه السجده الاولى ماشي لكن في السجده الاولى طب لو رحنا لو كانت المماثل طب لو قبل المماثل مثلا ما ينفعش بكده زودت؟ اه نعم لا لمصلحة الصلاة أنا مش بطلع الحمد لو سمحت ارفع صوتي. نعم جماعة ايه؟ جماعة الجماعة الثانية وقت المرجع الجماعة الثانية طلع لسانك. نعم سؤال توشي فني بيقول انا عايز اصلي جماعه ثانيه كامله مع جماعه ثانيه دي حاجه ودي حاجه يجي بيصلي ورا واحد او واحده وبعد كده قالت لا انا عايز اصلي ورا دي بالذات عايز اصلي ورا الجماعه دي مش عايز اصلي الظهر ورا دي عايز اصلي ورا دي قلنا السبب معقول اهو ان دي بتطول الصلاه وهي على سورة الصلاة عشرة معاد على سورة حاجة ثانية على سورة الصلاة مع الأخرى التي تفصل الكتاب مثلا من أحد سورة الكتاب أو هذه القرآن هو أحسن لأي علم من ذلك فراحت عملت إذا لا أنها تفارق صلي لوحدها خالص لا أنها تأخذ جزء من الصلاة دي مع جزء من الصلاة دي لا حالة سورة ثالثة إنها تخلي الصلاة الركعتين وصلتها مع فلانة ديت نفس وتصلي وتسلم فيها يعني تتشهد وبعد تسلم وبعد كده تدرك الصلاة كلها كاملة مع الأخرى. ولو لحقت قبل السلام تطور لكن جماعة من الشافعية أربع ركعات المفارقة يبقى مع ثواب الجماعة ولا لا؟ السؤال ده مرتين واحد هنا وواحد هنا الحكاية في الركوع ما تعملهاش بعد الركوع تعملها يعني اخر حاجة دراسة الركوع مطمئنة مع الإمام الإمام الذي يقول مطمئن دي مش عارف مطمئن نسأله في المذهب اللي معانا يعني تسأله أسئلة مرة من الإمام يعني خلينا في حاجه كده احنا من الاخبار يعني يا ريت حتى الناس اللي بنسال في الناس اللي بتجي لنا بنصور على فكره لو سيح اطلقنا المجال لخيالنا هنسال اسئله كده هنسمح نركز بقى هاي الاسئله الجانبيه دي في وقت الحياه حد تاني عايز اسال شيء اللي معانا كل حاجه كانت مطمئنه ان المذهب الشافعي صدر قد ايه موجود عندك في الكتاب والسنه وهكذا السنة يجب ازاي يجب على السنة السورة ازاي يجب السنة السورة سنة اصلا ازاي يجب لا يعني في الرابعة عليه سورة هجيبها في هجيبها لما يخلص الإمام لما يجي لما يفرق الإمام حيصل لما يتدارك مؤكد لما يتدارك واحدة بس لما أدركه في الرسول صح حتى عليك الحال إن شاء الله نعم لا ما يحرم عليه الخروج من الصلاة يحرم عليه الخروج من الصلاة يحرم عليه ان هو يغير كاش من كاش الطريقة في الأخيرة في الشيخ اللي تكلم به حتى ما طريقة ما يطلب الصلاة ويحرم عليه يحرم عليه ان هو يعني لا قال تعالى ولا تقتلوا أعمالا نعم تبنية من الناس لأنه يصلي النافلة وبعدين تبنية تحت بين الحرمين فأنت تحت النافلة من الناس هل النافلة ونوى أنه يصلي فرصة الجزء النافلة وعن كده يغيرها إلى فريقة الجزء ولا حد أكد لا إحنا ولا غيرنا إحنا إحنا الشكلية بنغير النية مع النص كده الفريضة نخليها نسيرة ازاي؟ نخليها فريضة برضه نخليها فريضة نفسها نخليها فريضة يحرم يحرم عليه ان هو يخرج من الفريضة اصلا يحرم عليه يخرج من الفريضة اداء او قضاء ما قاليش انها فريضة جائز انها فريضة على كل الكلام ده اللي هم الصلاة نفلة فقط يعني غير الإمام لإمام ده في مكان دين دي في مكان فقط في مكان الصلاة نفلة فقط تغيير النية تغيير النية اللي جبر على الله تغيير النية انه هيحول هو بيعقب على سؤال الأخر وقت تقول انها هتخليها من صلاة إلى صلاة كلها خليها بدل ما هي أربع ركعات خليها ركعتين ممكن تشتغل على الفريضة ولا في حكم عام يعني انا بسألك فريضة ما ينفعش خلينا في قبل من ركعتي الصبح وكذا الجمعة يعني قراءة السورة بعد في ركعتي الصبح وفي ركعتي الجمعة ونحوهما مما فيه مما صلاتي على ركعتين وصلاة التطوع فيقرأ السورة في جميع الركعات إن صلاه بتشهد واحد وإلا لم يقرأها بعد التشهد الأول على أوجهين وجهين يبقى الصلاة ذات التشهد الواحد هيقرأ السورة بعد الفاتحة الصلاة ذات التشهدين هيقرأ في ركعتين إليهم فقط على أوجه الوجهين يعني من الثلاث يعني في وجه آخر يقول من يجوز له أن يقرأ السورة بعد الفاتحة في ركعة الثالثة والرابعة لكن الأوجه أنه لا يقرأ بعد الثالثة والرابعة وأول كي غيرها هو الظهر والظهر والعصر والمغرب والعشاء قال ولا فرق بين الصلاة السرية والجهرية ولو فاتته السورة في الأولتين تداركها في باقي صلاته كما عرفنا قبل حتى لا تخلو صلاته من الفرقة، وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة. إنما ذكر ذلك ثانيا لأجل التسريع الذي بعده، وهو قوله فلو قدم السورة إلى آخره، فلا يقال هذا تكرار من غير نكتة من غير فائدة. فلو قدم السورة إلى آخره تسريع على ما قبله، الفرع العام حيقدم السورة. لو قرأ السورة قبل الفاتحة يبقى كده لم يأتي بالسنة، السنة أن يكون السورة بعد الفاتحة، يبقى عليه عشان يأتي بالسنة يأتي بالسورة مرة أخرى بعد الفاتحة. لم تحسد أي السورة، أي السورة قراءة ناقصة في المخطف، أي السورة قراءة ناقصة، لم تحسد أي السورة التي قدمها على الفاتحة، لكن السورة صحيحة ويعيدها بعدها إن أراد تحصيل السنة، إن أراد تحصيل السنة، فإن لم يرد السورة صحيحة لا يحل الإعادة. نقرأ في الخارج الهيئة الثامنة. حد سؤال؟ نعم. سواء سنة أو فرض في الاثنين، السين سين سين السنة اللي كان يقول لنا أن الإمام وصلت تطور في أقرأ السورة في جميع ركعات إن الله بسبب واحد إلا لم يقرأ بعد السبب الأول على أرضه السورة القولية الاثنين. ليه؟ لأننا نصلي أصل السنة نصلي ركعتين ركعتين، لكن لو صلىها أربعة لا يأتي بالقرآن بعد الشهر ده، لكن إن أتى به لكن هذا من ناحية الكمال. طيب، قال الشارح رحمه الله: والتكبيرات عند الفضل بالركوع والرفع، أي رفع الصلب من الركوع. هنا في خطأ يعني من غير الركوع، يعني خطأ وقع فيه الشارح أو يعني طب خلم منه رحمه الله، مفروض ان يكون من غير الركوع، لان رفع الصلب من الركوع بنقول سمع الله لمن حمده، لا نقول الله اكبر. انتم معانا ولا مين؟ نقرا مره اخرى صفحه. والتكبيرات عند القائم للركوع يعني قائم على الفرقة هو الله اكبر، والرفع اي رفع الصلب من الركوع. لو رفع الصلب من الركوع نقول سمع الله اكبر، نقول سمع الله لمن حمده، يبقى من غير الركوع. يبقى رفع الصلب من غير الركوع خلاص، يعني من السجود الله اكبر. وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع راسه من الركوع، هنا صحيح في دام السنه. ولو قال من حمد الله سمع له كفى، كفى في ايه؟ اقامه السنه والهيئه. ومعنى سمع الله لمن حمده تقبل الله منه حمده وجازاه عليه، وإلا فالله تعالى يسمع من يحمد ومن لا يحمد. الله تعالى سميع تبارك وتقدس، يسمع من الحامد ومن غير الحامد، لكن يعني تخصيص سمع الله لمن حمد مش معناه يسمعه فلا يسمع من غيره، لا يسمع من هذا ومن هذا، لكن سمع الله لمن حمد يعني تقبل الله منه حمده له. وقول المصلي ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما، يبقى من السنة أن يكون عند القيام من الركوع، عند بدء القيام من الركوع سمع الله لمن حمده، إذا انتصر يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد بالواو أو بغيره. يبقى هيئتان يعني، هي هيئة واحدة بالتفصيل. عند بدء الشروع، عند الشروع في القيام من الركوع الانتصار من الركوع يقول سمع الله، مع السين كده مع بداية الانتصار. إذا انتصر يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. فاهم يا جنايم؟ في حاجة أخرى في طرف الهاتف إن شاء الله صلاة الحمد. قال المحشي رحمه الله: والتكبيرات قال ويسن مدها حتى يصل إلى الركن المنتقل إليه، وإن أتى بجلسة الاستراحة لئلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر. فلو لم في كلمة لم هنا نقطة من النسخة اللي معايا يعني. فلو لم يمد التكبيرة وقت جلوسه للاستراحة لم يأتي بتكبيرة ثانية بل يشتغل بذكر آخر ولا يكون ساكتا لأن الصلاة لا يطلب السكوت فيها حقيقة. وهذا في تكبيرة الانتقالات. وأما تكبير التحرم فإنه يندب الإسراع به لئلا تزول النية. ماذا يقول هنا؟ يقول أن تكبيرات الانتقال هيئة ويسن مدها. يعني ما يسن مدها؟ يعني تكبيرات الانتقال هي بين ركن وآخر. طيب أنا الآن قائم قرأت الفاتحة وأنتقل إلى الركوع أعمل إيه؟ قال يسن أن تقول الله أكبر. يعني أعمل إيه؟ الله أكبر أعمل كده. قال لا يسن مدها في خلال فترة الانتقال لئلا يخلو جزء من صلاتي من ذكر. بقول إيه؟ الله أكبر. تبدأ الهمزة من أول الانتقال وينتهي الراء عند آخر الانتقال حتى لو جلس للإستراحة. طبعا جلسة الإستراحة هتطول فترة الانتقال يمد ويمط التكبيرة بحيث تشغل هذا الوقت. إذا هو جالس هو جالس لا كان بيسجد كان ساجد وبعدين جلس للاستراحة وبعدين قام. طول الفترة دي يقول الله أكبر يمط ويمد. ها يبقى عليهم هيعمل ازاي؟ هيعمل كده ساجد اهو الله أكبر خلاص يبقى يمدها ويمطها ثانيا جلسة الاستراحة. ليه؟ لئلا يخلو جزء من صلاته من ذكر. طيب لو ما عملش كده لو هو أخذ التكبيرة إلى جلسة الاستراحة وانتهت الراء عند جلسة الاستراحة عمل كده الله أكبر جلسة الاستراحة. طيب الفترة اللي هيقوم فيها من جلسة الاستراحة إلى القيام منتصبا ينشغل بذكر آخر في سر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أي حد. ليه؟ لئلا يخلو جزء من صلاته من ذكر. نقرأ الفرع مرة أخرى عندك سؤال يا إن شاء الله. ويسن مدها حتى يصل الركن المنتقل إليه أو المنتقل هو إليه. طيب وإن أتى بدا يسن بل أحسن بل أكمل الذي يخرج المأمومين من اللخبطة إن هو يمدها ويمدها في طيلة فترة الانتقال. وإن أتى بجلسة الاستراحة أيضا يعني يمدها لئلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر. فلو لم أضف كلمة لم من عندوش فلو لم يمد التكبيرة وقت جلوسه للاستراحة لم يأتي بتكبيرة ثانية. لا يقول ده الله أكبر مرتين لا خلاص مرة واحدة. من يعمل إذا قال بل يستغل بذكر آخر ولا يقوم ساكتا لأن الصلاة لا يطلب السكوت فيها حقيقة. وهذا في تكبير الانتقالات. تكبير الانتقالات هو اللي يشرع فيه المد والتطويل. اما تكبير التحرم تكبير الاحرام لا يشرع فيها التطويل. طبعا دي ركن تكبير الانتقال هيئة دي ركن يشرع فيها التطويل والمد والمص وده لا يشرع فيها التطويل ولا المد ولا المص. اما تكبير التحرم فانه يندب الاسراع به لئلا تزول النية. خلاص ألم يودي التطويل في مثل جلسة الاستراحة إلى اللحظة العربية؟ لا مش العربية ولا احنا في التجويد لكن مش العربية في غير التجويد يا جوز يعني مد الله أكبر ده مد طبيعي حقه أن يمد حركتان لكن في التجويد في قراءة القرآن لما جيت أكثر من حرفين يبقى في لحن في القرآن. أما في غير القرآن يجوز يعني في الأذان مثلا يجوز المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر. طب وقبل أول ما نتصلى قامة الصلاة أيضا الإمام للمؤذن أمني أبغض أمني أبغض في الله أنك تلحن في الأذان كيف يكون لحن الأذان؟ لحن الأذان لا يأتي باللحن الجلي اللحن اللي هو لا يختلف عليه اثنان لكن ده بمدود بمدود مش يعني يجهر يعني يلحن بالنوايا يرفع المنصب زي بيحصل دلوقتي كتير من العامة اللي ما يعرفوش العربية يقول مثلا حي على الصلاة وحي على حي على فلاح هي يقول قد قامت الصلاة، هل فكل صلاة مرفوعة قد قامت الصلاة يبقى حي على الصلاة هذا لحظة مثلا يعني، أو حي على الصلاة قد قامت الصلاة ليه لأن الصلاة مجرورة هذا اللحن اللي ممكن يكرهه عمر وغيره هل في رفع إيه؟ ان هو مش متابع الامام، الامام عشان يقوم بيرجو بيجي في الاستراحه تمام مش عارف ايه نفس الشيء تتابعه هو اي نقطه في خلال اختيار قيام الاستراحه تابعت للنبي صلى الله عليه وسلم انت الحمد لله ربنا يعني يديم عليك النعمه لا تحتاج الى جسم الصراحه اصلا مش مثلا من غير فعلا يحتاج اليه يعني انتقال من وضع الى وضع هذا عسير على بعض الناس ان لم يسترح ربما لا يستطيع ان يكون يعني يقل لا يقل مش هو متابع لا يقل بقى ان هو يبطئ يعني كلام حضرتك ده يصح لو ان هو كان ده الله أكبر ممكن يذهل عن النية هو عايز يخلي النية من أول همزة الله إلى راء أكبر عايزها تشمل كده ده اللي في المذهب يعني على خلاف راجح إن هو يمكن أن يكون في بعض التكبير لكن في مذهب آخر أو في رأي آخر داخل المذهب إنه لابد أن تشمل من أول الهمزة إلى الراء فلو قال الله أكبر احتمال ان هو يذهب عقله عن النية في اثناء التكبير نعم تخاف وتتحسن مسلوم مركب يدين في تكبير الاحرام وفي الانتهاء حتى في الاحرام برضه مسلوم مش واجب الواجب هو تكبير الاحرام لازم يكبر ويرفع صوته ويسمع نفسه ان كان فاحسن بقوله الله اكبر لكن رفع اليدين في تكبيره الاحرام او في انتقال سنه مر علينا فين في تكبيره الانتقال في اربع مرات في رفع اليدين في تكبيره الانتقال كثيره لكن في رفع اليدين في اربع مرات عند رفع الاذان في الرجوع عند رفع الاذان عند رفع السجود ومواضع عند تكبيره الاحرام اربع مواضع لرفع اليدين سنه إذا الإمام طرق بيت انتقال يبقى الإمام المأموم ينفيهم يعني أنا إمامه شهيد بن جعفر نايم إمام صلى هو نايم كده في الحالة العجيبة ديت صلى إمام، فطبعا أثناء الصلاة هيروح آية من السجود للقيام بلا من غير الله أكبر. حاجة أنا مأمون بقول سبحان الله علشان ما أقولش الله أكبر، حاجة من كده. الإمام الذي مأمون إزاي على إيه؟ حيقول ما قالش الله أكبر، المأمون يعرفه إزاي؟ سمعوا حركة هو آية، سمعوا هو بيقول، سمعوا هو بيقرأ القرآن. الصف الأول يسمع الإمام، يعني أنت ما بتحسش بالإمام هو قام ولا ما عادش أنت واقف ولا اللي فيه كده؟ تحس بحركته بقراءته. وصلنا إلى قوله ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما يسمعه المأمومون، ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما يسمعه المأمومون. ليسمعه المأمومون أو مبلغا إن احتاج إليه. يبقى الجهر في موضع الجهر بالتكبير في موضع الإمام والعلة سماع المأمومين أو المبلغ إن احتاج إليه. مبلغ إن احتاج إليه يجهر بالتكبير أيضا تكبير انتقال بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين بأن بأل التصوير يصور عدم يصور احتياج المأمومين إلى رفع الصوت إن احتاج إليه. كان سألا سألهم كيف يحتاج إلى ذلك؟ قال بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين، فيأتي من يبلغ من المأمومين فيرفع صوته بتكبيرات للتكبير. كذا قاله في المحسن. وظاهره أن الإمام يظهر وإن لم يحتج إليه. لما قال إن المبلغ إن احتج إليه إذا نقول المخالفة أن الإمام يرفع صوته مطلقا احتج إليه أو لم يحتج إليه. وقيد السبرمنسي كلا بالاحتياج. السبرمنسي قال لا، رفع الصوت من الإمام ومن المبلغ بقيد الاحتياج. إذا ما جيش الإمام يصلي ورا صف واحد ويرفع صوته بشدة، ارفع صوتك على قدر المأمومين، صف صفين ثلاثة على قدر هذه الصفة. ده كلام السبرمنسي. كلام المحسن والبرماوي قال لا، الإمام يرفع صوته مطلقا، لا هو أن يرفع صوته مطلقا احتيج إليه أو لم يحتج إليه، أما المبلغ إن احتيج إليه. قال وهو الظاهر، إذا كلام السبرمنسي هو اللي ظاهر إن الإمام والمبلغ على قدر الحاجة يرفعون أصواته. قال ويقصدان الذكر وحده أو مع الإعلام، لا الإعلام وحده لأنه يدور يعني يطلق بالإخبار. لما بقول الله أكبر ما قصدي في ذلك؟ الإمام أنا برفع صوتي أو المبلغ أنا برفع صوتي، ما قصدي في ذلك برفع الصوت؟ قال يقصدان الذكر وحده أو مع الإعلان، يعني الذكر مع الإعلان، إعلان المأمومين أنني قد انتقلت من شيء إلى شيء. الذي يضر هو الإعلان وحده، أن أقصد برفع صوتي أن أعلم المأمومين فقط دون الذكر، هذا يضر يعني يختلف. ليه؟ لأني أفعل شيئا من غير الصلاة، أتكلم كلام الناس، هذه الصلاة لم تجعل لكلام الناس لما جعلت للذكر والدعاء. انقصدت بالتكبير الذكر فقط أبدأ، قصدت الذكر مع الإعلان لا لا، أما الإعلان فقط لما دخلنا في كلام الناس الذي يفسد الصلاة. لأن رغم أنه في الظاهر ذكر الله أكبر إلا أن النية أخرجته عن ذكر. بالضبط كما نفعل يا جماعة، بالضبط كما لو كنت جنبا يحرم عليك أن تقرأ القرآن لكنك تتبر أذكار الصباح والمساء أو أذكار النوم. إذا أذكر النوم آية الكرسي مثلا قبل النوم، إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي. وأنت جنب وأنت جنب لأنك تقرأها بقصد الذكر لا بقصد القرآنية. القصد أخرجه عن القرآنية فجاز للجنب أن يقرأ القرآن. كذلك هنا هو يقرأ يقول الله أكبر هو في ظهره ذكر لكن لا يقصد الذكر، يقصد الإعلان. يبقى كلام الناس يبقى يقصد. أما الإعلان مع الذكر لا بأس، ذكر وحده لا بأس. ومثل قراءة النوافل السلف هذا الشفعي. لأنه يضر، وكذا الإطلاق في حق العالم بخلاف العامية. الإطلاق يعني لم يقصد شيء. إمام رفع صوته، رفع صوته يعني إمام وضع ما قصدش شيء. المعالم قصد الإطلاق. يعني لم يقصد شيئا، لا الذكر ولا الإعلام. كذلك المبلغ نفس الشيء. كذا الإطلاق على الإطلاق عن النية، رفع صوته ولا نية له، لا ذكر ولا إعلان، إثبات حق العالم بخلاف العامي. قال والعامي تجاوز أن لا تكون الصلاة، بس الصلاة العالم إذا رفع ذكر قيطه دون نية. قال ولا بد من قصد الذكر عند كل تكبيرة عند الرمي، ويكفي قصده يكفي قصده في التكبيرة الأولى عند الخطيب الشبين. تكبيرة انتقال متعثرة، كذا تكبيرة انتقال، هل في كل مرة أنوي وأنا برفع صوتي كده الإمام والمبلغ أنوي في كل مرة ولا يكفي في أول مرة بس؟ الرمي أن يكفي في أول مرة بس. والخطيب الشبين كل سجود خلف أول مرة والرمي خلف كل تكبيرة أنوى. أما المنفرد والمأموم غير المبلغ فيسدان بالتكبيرات ويكره لهما الجهر بها. يبقى المأموم غير المبلغ والمنفرد يكره له أن يجهر بتكبيرات بانتقاد، فإن جهر فلا بأس، لكن هذا مفروض، يعني لا تكن القرآن أنه مفروض. طيب معنا كلمة الآن، معلش انتبه معي لو سمحت، ولو من المرأة، ولو من المرأة دي كلمة زائدة لا حاجة إليها، إنه دي خطأ. ولو من المرأة معلش حط تحتها خط كده، وكل واحد وواحدة من الحاضرين والحاضرات مدعون أن يسأل فيها من يرى من أهل العلم، من طلبة العلم من المشايخ، يسأل من يراه من الشافعية هل هذه الكلمة موضع ولا لا؟ لأن أنا سألت من وجدته فقالوا ليس لها موضع. ليس لها موضع، هذه الكلمة ليس لها موضع، وكأنها خطأ، وكأنها خطأ، لأن بعدها ولو أمت المرأة. شوف معايا لو سمحت، لا أحد توجيهات بعض طلبة العلم، قال لعله كان يريد أن يكتب ولو أمت المرأة فكتب خطأ ثم ضرب عليها، يعني وضع عليها خط بالإطفال، فالناسخ عندما نسخ الكتاب أو المخطوطة كتب المضروب عليها، يعني كأن الشيخ هو بيكتب الكتاب. الشيخ هو بيكتب الكتاب كتب كده لو ولو أمت المرأة، هو الفرع الجديد للحياة، فلم يكتب كده أن كتب إيه ولو من المرأة، ده خطأ، ده هو عايز يكتب ولو أمت المرأة فرع عمل كده، أو كتب عليها ضرب، يعني ضرب عليه، يعني خطأ، وبدأ يكتب الصلاة. لما جه الناس ينسخ المخطوطة النسخ الخطأ مع الصواب معنا، الكلام دوت لا لزوم له، لا حاجة إليه أصلا، وهذا ما توصل إليه الجهد الضعيف مني ومن سؤالي من حولي من الطلبة والمشايخ، وكل مدعوم إلى أن يفكر فيها ويسأل من يعرف من العلماء والمشايخ. الشيخ علي حضر. نعم، هو السؤال كلام مفهوم لكن لا مكان له، لأن إذا كان ممنوع، إذا كان الممنوع أن الرجل يرفع صوته، يبقى من باب أولى المرأة، المرأة أمرها مبني على الستر والتحريف والتخفيف. طب متصل يرى الكلام تاني، ويكره لهما الجهر بها ولو من المرأة. إذا كان الرجل مكروه يبقى لو أصلاً يسموها إيه حجة وأحمد، يسموها غاية الخلاف، غاية الخلاف، يعني معناها أن البعض أجاز والبعض منع والراجح عنده المنع، يعني أنت عايز تقول إن في حد أجاز من المرأة تظهر والرجل لا يظهر، يقول يكره لهما الجهر ولو من المرأة، معناها لو خليناها على بابها وإنها صحيحة وإنها اعتبار، يبقى معناها ان في رأيان، ان هناك رأيان، رأي يقول ان المرأة يجوز لها ان تجهر، ورأي ثاني يقول لا يجوز، والرأي الذي يقول لا يجوز احسن واولى. طب ورأي الثاني، في حد في الدنيا يقول ان الرجل لا يجهر والمرأة تجهر؟ ده الناس كلها اتفقت على بطلانه. تجد سيدنا الشيخ عامر قال لعله متعلق بكلام قبله في اول، واللي في نص ده كل ثلاث تذكر وقعت جملة اعتراضية من هذا الحقيقة بعيد جدا، يعني قال انظر بقى في حاشية البرناوي، لأنه أول كذا قاله في المحشي الشيخ الشيخ علي الإيه، ولو من المرأة ده تابع لقوله كذا قاله في المحشي اللي هي أبيها خمسة بثلاث قصة، يبقى اللي بينهم جملة اعتراضية من كلام المحشي. فقال اذهب الى كلام البرماوي، لو لبست البرماوي من كلام المحشي يبقى دي جملة اعتراضية، يبقى مش من كلام البرماوي ولا حاجة. يريد يعني ان الشيخ علي كان يريد حفظه الله ان يجعل ولو يعني مخرج لعدم خطأ هذه الكلمة، ان يجعل كلمة ولو من المرأة دي بعد كذا قاله في المحشي. فقال بقى كل السطرين ونص دول توقعوا كلاما اعتراضيا، وده طلع ان هو مش موجود في المحشي. معلش هذا ما وصلنا اليه، والله تعالى عنده العلم. ولو أمت المرأة نساء جهرت بالتكبيرات أقل من جهر الرجل من حيث لا يسمعها أجنبي. الأجنبي ما صحش من يسمع زي مرأة فجر أصلا كما قال أنتو جهر. يبقى الفرع الأخير اللي معانا أن المرأة إذا أمت النساء جهرت بالتكبيرات شأن الرجل لكن أقل من جهر الرجل، يعني هذا ما يناسبها بحيث لا يسمعها أجنبي كما قال أنتو جهر. قال عند الخفض الهوي والركوع والسجودين، التكبيرات الانتقال عند الهوي والركوع، عند السجود دون السجود، عند السجود الثاني. فقول الشارح للركوع ليس بقلب، الشارح قال الهوي والركوع او الخفض للركوع حاجة خفض للركوع والسجود كمان يبقى ليس بقلب. ولو جعل كلام المصنف على إطلاقه، لو جعل كلام أبي شجاع على إطلاقه أو عممه للركوع والسجودين كان أولى، لأن الماتن صاحب الماتن قال التكبيرات عند الخفض على إطلاقه بعد خفض الركوع والسجود كان أولى، لكن لما أجي أنا كشارح أقيده بأن خفض الركوع بس لتقييد فاسد، لأن كان حق من إما سبع على عمومي وإما أشرحه فأقول الخفض للركوع والسجودين. قال والرفع أي النهوض من السجودين، فدخل في كلام المصنف التكبيرات الخمس في كل ركعة. فقال الشارح أي رفع الصلب من الركوع صوابه من غير الركوع، ده لابد أن يجيب كلمة غير من غير الركوع، وذلك الغير هو كل من السجدتين والتشهد الأول. ولعل لفظة غير سقطت من قلم الناسخ، يعني برضو أدرى منه يريد أن ينسب الخطأ للناسخ لا للشارح، يريد سهو ناسخ خطأ من الناسخ، لأنه يبعد عن الشارح أنه يسرع عن هذه الدقيقة. وإلا فمعلوم أنه يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده لا الله أكبر كما صرح به بعد، كما صرح به الشارح بعد ذلك. وقوله سمع الله لمن حمده يعني من كمالة ومن بقية الهيئة الثامنة، ليست هيئة جديدة، سمع الله لمن حمده من بهيئة التاسعة، بهيئة التاسعة قول سمع الله لمن حمده من هيئة التاسعة. وقول سمع الله لمن حمده من هيئة التاسعة أي قول المصلي ذلك إماما كان أو مأموما أو منفردا، فيستوي الكل في سمع ذلك. الجمهور يقولون المأمون في حق الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أما المأمون فيقول ربنا لك الحمد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده ببقية المذاهب. الشافعي عندهم يجمع المأمون بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. لو اعتمد على الشافعية بقوله بالحديث، وأما خبر إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد، اعتبر الجمهور على الشافعية، الجمهور يقول الشافعية الحديث يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، يعني لا تقولوا سمع الله لمن حمده، لماذا تقولون الإمام المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده؟ قال فمعناه رد بقى على الجمهور، فمعناه قولوا ذلك مع ما علمتموه من قولكم سمع الله لمن حمده. خلاص؟ رد الشافعية على الجمهور. ويظهر الإمام بسمع الله لمن حمده ويقر بربنا لك الحمد. إذا جاء الناس سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لا يجر، ويسر غيره من مأمون ومنفرد بهما، المأمون والمنفرد يسر بالاثنين بسمع الله لمن حمده وبربنا لك الحمد. نعم المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام ويسر بما يسر به الإمام لأنه ناقل ومبلغ ما يقول، يعني ما يقول الإمام، يبقى المبلغ حيظهر في سمع الله لمن حمده ويسر في ربنا لك كما قاله في المجموع كما قال النووي في المجموع. كما يقع الآن من كون المبلغين يجهرون بقولهم ربنا لك الحمد فهو ناشئ عن من جهلهم وجهل الأئمة حيث أقروهم على ذلك. خلاص إذا المبلغ يقول سمع الله لمن حمده الشافعي يعني. أما المبلغ الشافعي اللي يقول ربنا لك الحمد يبقى جاهل، ويبقى الإمام اللي أقره جاهل. خلاص إذا هذا الناتج من جهلهم وجهل الأئمة حيث أقروهم على ذلك. وبالغ بعضهم في التشنيع على تارك العمل بذلك، وقال ومحل التشنيع عليهم إن كانوا شافعية، وإلا فعند الإمام مالك يجهر الإمام بالتشنيع والمبلغ بالتحليل. يبقى لا تسرع في الإنكار على المبلغ إذا سمعته يقول ربنا لك الحمد، فلعله مالكي، لعله مالكي. أما الشافعي يظهر بالتشنيع سمع الله لمن حمده، ولا يظهر بالحمد له ربنا لك الحمد. المالكية يظهر بالحمد لله، المبالغة المالكية يظهر بالحمد لله. نعم أدلتنا عرضنا الدليل، شحنا عرضنا وإن الشافعية رجوا على الجمهور في ما هو ده مذهب وده مذهب إزاي؟ ده مذهب بدليل طبعا الشافعية مجتهدين، تبع الدليل ده مجتهد يحرم عليه المقلد مجتهد يعني مجتهد طبعا المجتهد مش المقلد. المسألة اللي أنت بترمي إليها فهي مقلد في حال التقليد، كنا نقول أنا وأنت مقلدين. المسألة اللي هنا الشافعية مجتهدون، لم يحرم عليه إن هو يقلد الجمهور لو كانوا كلهم، يحرم عليه إنه يخالف الإجماع، ويحرم عليه إنه يقلد الآخرين. المجتهد يحرم عليه إنه يخالف الإجماع، أما هي المسألة مجمع عليها يحرم عليه إنه يخلق الإجماع. المجتهد يحرم عليه تقليد غيره من المجتهدين. المجتهد أما المقلد يقلد مين؟ المجتهد. طب لو وجد آراء كثيرة سمع أكثر من رأي وعرف إن الجمهور هنا والأقلون هنا، ممكن هذا ممكن هذا، الأحسن في حقه إيه؟ إن يأخذ بالأكثرين، الغالب إن الحق يكون مع الأكثرين. طب لو قدر إن هو يحتاط ويعمل بالرأي ده أولى وأحسن، يعني خروج الخلاف وخروج الخلاف أقل درجة من التحذير. مسألة الأمر الأسبوع الماضي حق المقلدة، مسألة اليوم حق المجتهدة غيره. خروج من الخلاف في أقل درجات الاختلاف يعني سنة ضعيفة؟ أقل درجات الاختلاف قد يكون مرجعا، أقل درجات الاختلاف يعني قد يكون أكثر من ذلك. حين يرفع إلى أخيه ظرفا للقول المذكور، متى؟ شوف يا جماعة اللي كنا نتكلم فيها امبارح، كانت الظرفية وما الظرفية؟ ظرف للفعل، ظرف زمان للفعل، ظرف مكان للفعل. يبقى قال بقى ايه؟ وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، حين الظرف زمان وقت يرفع، حين يرفع يبقى ده زمان وقوع القول، زمان حدوث قول سمع الله لمن حمده، ظرف للقول المذكور. يعني متى يقول سمع الله لمن حمده؟ حين يرفع وقت الرفع. وسبب ذلك أن أبا بكر تأخر يوما فجاء للصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافعا، فقال الحمد لله. فنزل جبريل وقال سمع الله لمن حمده، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل أن يجعلها عند الرفع، أو أمر جبريل عن النبي، أمر النبي أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عند الرفع مرة أخرى. إن كان يعلم بتشريع سمع الله لمن حمده، لماذا شرع؟ لأن حسب الرواية اللي معانا أبو بكر رضي الله عنه جاء مرة النبي رافع رضي الله عليه وسلم، فسر لذلك لأنه لم تفوته الرفع فقال الحمد لله. فنزل جبريل يقول سمع الله لمن حمده، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها عند الرفع مرة أخرى. سمع له أو سمعه؟ سمع الله لمن حمده. يقول إذا ولو قال حمد الله من حمد الله سمع له كفى. الشارح بر على هامش يقول ولو قال من حمد الله سمع له كفى، يقول المحسن إيه؟ سمع له أو سمعه. إذا يكفي أن تقول من حمد الله سمع له أو سمعه. فاهمين يا جماعة؟ نعم شيخ حسين. أنا لا شايفك ولا سمعك عشان النور ضارب في عيني حضرتك بعيد. تعال هنا رحمك الله. وقال الله عليه وسلم انه لم تكن في الركعه فقال مش عشان يخلي النبي يتامل وما يفعله الإمام عندما يسمع عليه قول الإمام عنه إذا علم الإمام الراكع أن وراءه بعض المصلين المسبوقين الذين تأخروا عن إدراك الراكعة بأن سمع وقع أقدامهم بأن سمعهم يعني يسعون بأن سمع أي شيء أي قرينة تدل على أن هناك من أتى إلى الصلاة يبطئ ويتأنى حتى يكون معه في الصلاة أو لا قولان عند العلماء قول إنه يتأنى قال هذا رحمة بالناس قول آخر لا لأن هذا فيه مراعاة النفس الصلاة ومراعاة النفس الصلاة لا يصح أن الصلاة في أن تكون بين العبد وبين ربه قولان عند العلماء قوله كفى أي لكن الأول أفضل كما هو ظاهر لأنه الوارد سمع الله لمحمد الوارد من حمد الله سمعه أو سمع له صح وإن كان مفضول وإن كان مفضولا ومعنى سمع الله إلى آخره فسمع الله لذلك كناية عن قبوله والمجازاة عنه تقبل الله منه وقول المصلي ربنا لك الحمد كان اللائق أن يذكر المصلي في قول المصنف وقول سمع الله لمن حمده ويحذفه هنا ليكون على القاعدة التي هي قاعدة إيه؟ الحذف من الثاني لجلالة الأول دون العكس. يقول الشيخ بيقول يقول كان حق الشارح رحمه الله أن يقول قول المصلي عند قوله قول سمع الله لمن حمده ويحذفها هنا ليه؟ يكتفي بالأول عن الثاني قال تقول يحدث من الثاني جل الأول عليه مش العكس وأجيب بأنه إنما خالف القاعدة لأنه لو قال في قوله ربنا إلى آخره وقول ربنا إلى آخره لأوهم أن القول مضاف لربنا لو كان أنا في الأول كان حيث يسبق إيه وقول المصلي ربنا وقول المصلي وقول ربنا قول المصلي وقول ربنا قول المصلي كأن ربنا يقول قول المصلي فتحصل الوهم وإذا فتوهم الإضافة معنى أو فتوهم الإضافة معنى فتوهم الإضافة معنى ليس مرادا وأجيب بأنه إنما خالف القاعدة لأنه لو قال في قوله ربنا إلى آخره وقول ربنا إلى آخره لأوهم أن القول مضاف لربنا فتوهم الإضافة معنى وليس مرادا نص القديمة ليس مرادا ولا وليس مرادا ليس إسواء نص القديمة عندي قديمة طيب يكمل قوله ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد قول المضاف للإضافة نصه هذا اللي بالضبط شنو ربنا وربنا قول المصلي ربنا وقول ربنا هذا الكلام إيه؟ لو قال من حمد الله سمع لم تحمد. يقول كالعين تحقيقه في الطائر قول المصلي وقول سمع الله من الحمد. لأنه لو قال في قول ربنا إن هي ربنا لك الحمد وقول ربنا بدأ من يقول المصلي وقول ربنا كان ربنا هو يقول لك الحمد. يعني المصلي يقول المصلي بقى وقول لو سيد مصلي من هنا حطاقه في الأول حيث إيه المسلول وقول ربنا لك ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. يعني المصلي من هنا قول ربنا لك الحمد تشتبه مع غير تشكيل قول ربنا فإن ربنا الوكيل مثلا. طبعا ده خطأ الحمد لله وقول ربنا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو لك الحمد ربنا أو الحمد لربنا أو لربنا الحمد. الصياغ تبع والأول أفضل عند الشيخين. نعم الرافعي والنووي عند الرافعي والنووي لي أفضل قال لي يريد السنة به كل أتى لك بسبع صيغ مجزئة في إقامة هذه الهيئة أولها عند الرافعي والنووي أفضل للمتابعة. وإن قال الشافعي رضي الله عنه في الأم الثاني الثاني هو إيه ربنا ولك ولمك قال إذا كلمة الأم رحمه الله الثاني أعني ربنا ولك الحمد وهو الأحب إلي. هذا الشافعي قال الأحب إلي يقول ربنا ولك الحمد لأنه يجمع بين معنيين الدعاء والاعتراف لأن التقدير ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا أو ربنا أطعناك ولك الحمد على توفيقك لنا. قال وسن زيادة من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد. يعني إيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد ربنا ولك الحمد من السماوات. يعني إيه من السماوات؟ قال أي حال كون الحمد لو جئتنا ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ أما شئت من شيء بعدهما. إيه اللي بعد السماوات والأرض؟ الكرسي أرض سماوات كرسي عرش. يعني كأن المصلي يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا كثيرا لو جسم الحمد معنا عرض لو جسم صار جسما جوهرا لملأ السماوات وملأ الأراضين وملأ العرش والكرسي. قال تعالى وسع كرسي السماوات والأرض. قال يزيد المنفرد وإمام المحصورين الراضين بالتطويل على من السماوات من الأرض من أماشيك من شيء بعد من أيضا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أهل أو أهل يزيد بالنص أو بالراء أهل الثناء أو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يشرح بقى قال أي أهل أو أهل الثناء فهو بالنص على أنه منادى حوله من حرف النداء أهل الثناء والمجد يعني يا أهل الثناء والمجد يا أهل الثناء والمجد بس حذفنا أداة النداء. أهل يبقى خبر المبتدأ محذوف أو أنت أهل الثناء وهو بالرفع على أنه خبر محذوف. أهل الثناء والمجد يعني إيه المجد؟ أهل يعني حقيق أهل الثناء والمجد يعني أنت حقيق أنت تعاليك حقيق جديد بالثناء والمجد. طب يعني إيه المجد؟ الثناء يعني الشكر والمجد يعني إيه المجد؟ قال المجد هو الشرف أنت أهل جدير حقيق بالثناء وبالشرف. أحق ما قال العبد أحق كده خبره لا مانع أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت، أحق ما يقوله العبد لا مانع لما أعطيت، إذا حق ابتدا ولا مانع خبر، جملة خبر، أحق ابتدا وخبر جملة لا مانع إلى آخره، وما بينهما اعتراض يريدهم يوم أي حق عبد الله لم يكن كلنا لك عبيد، لأن الفرض اللي يكون الجميع على قلب رجل واحد، يعني كأن المصلي يستشعر أن الكون كله يسبح لربه، وكأنه والجماد والإنسان والبشر جميعهم يسبحون هذا الرب الواحد. كان الحق أن يكون الكل يعبد ربا واحدا ولا يكفر أحد بالله عز وجل، فكأن الكل عبد واحد. ولأن معنى قوله وكلنا وكل واحد منا فعبر بالإفراد مراعاة لذلك، علة أخرى للإفراد يعني كأن الكلام وكلنا لك عبد يعني كل فرد منا وكل واحد منا. طيب لك عبد إذا انتصب قائما أي أو اعتدل قاعدا فيما إذا صلى من قعود، إذا واحد يصلي من قعود لعلة أو لغير علة لما يعتدل قاعدا يقول ربنا ولا تكلم. الآن العاشر من الهيئات قال الشارح رحمه الله والتسبيح في الركوع، والتسبيح في الركوع الهيئة العاشرة من الهيئات صلاة التسبيح في الركوع، وأدنى الكمال في التسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثا. قال المحشي رحمه الله والتسبيح ويكره تركه رغم الهيئة مسنونة ولا يشرع السجود لسهوها إلا أنها يكره تركها لأنها مستحب وترك المستحب محض، حتى قالوا من داوم على ترك التسبيح في الركوع والسجود سقطت شهادته كما ذكره ابن خالد في باب الشهادات. باب الشهادات في كتاب الفقه في شرحها في هذا الشرح في الشهادات والعمق الشهود ومن لم ترد شهادته ومن لم ترد شهادته، إذا ترك السنة ردت شهادته، ومن السنن التسبيح في الركوع والسجود. نعم قاتل إيه؟ ترغيب هي واحد رجب لا مفيش مفيش لا رجب مفيش تمام، يعني في فيه يعني واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا موجودة في الكتب؟ موجودة في الكتب بس مش واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ مش موجودة مش واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ خلينا في الحلقة مش عارف في حلقة صوت حضرتك، خلينا في الأسئلة اللي معانا بعد الحصة نسأل أسئلة رجب غير رجب لو سمحت. والتسبيح ويكره تركه حتى قالوا من داوم على ذات التسبيح في الركوع والسجود سقطت شهادته كما ذكر ابن قاسم في دار الشهادات. قال أسلم للمنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل زيادة اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقل فيه قدمي لله رب العالمين. إذا خشع لك سمعي وبصري ومخي، والمخ اللي هو داخل العظام يعني، وعظمي وعصبي وشعري وبشري الجلد يعني. قال وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، ما استقلت به قدمي يعني ما قام على قدمي، ما استقلت به قدمي قدمي اهي استقلت به اهي جسمي يعني، استقلت به قدمي يعني الجسم لله مملوك لله رب العالمين، يعني هو يقر بمملوكيته لربه عز وجل. يبقى ما استقلت في سؤال مفيش جواب، ما استقلت به قدمي لله رب العالمين، يبقى ما اعرابها ايه؟ ما استقلت به قدمي لله رب العالمين اعراب ما ايه؟ انا بسأل واحد، ما استقلت به قدمي يعني جسمي اللي هو واقف على قدمي لله رب العالمين، ما ما بمعنى الذي، اعراب ما ايه هنا بمعنى الذي صح مبتدا ابنك ممتاز صح جدع جدع يدع ما استقلت يعني الذي استقلت به قدم لله رب العالمين ليس عنه. قال والنكتة في تقديم الجار والمجرور في قوله لك ركعت البال اللهم لك ركعت ما أنش ركعت لك ليه النكتة دقيقا فائدة إيه النكتة في تقديم الجار والمجرور في قوله لك ركعت دون خشع لك سمعي وبصري ما أنش لك خشع سمعي ما قدمش هنا الجار والمجرور ليه النكتة ليه التفريق ده. قال أنه لما كانت العبادة من المشركين لغير الله بجميع ذاتهم قدم الجار والمجرور في الأول للرد عليهم كانوا بيركعوا للآلهة والعياذ بالله للأصنام. قال لا الركوع لله ذات تقديم الجار والمجرور يفيد التخصيص والقصد إياك نعبد لك ركعت لك ركعت يعني كأني خططتك بالركوع وحدك دون غيرك كما يفعل الكفار الذين يركعون لك ولغيرك لك وحدك لتقديم فيه التخصيص زين إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد سواك. طيب وهناك ما قدمش ليه إذا قال أنه لما كانت العبادة من المشركين لغير الله تعالى بجميع ذاتهم قدم الجار والمجهول في الأول للرد عليهم ولما لم تحصل العبادة منهم بالخشوع بالسمع ونحوه لم يحتج للتقديم. الأصل خشوع السمع والبصر والمخ والعظم والعصب والشعر والبشر لم يكن أصلا من عبادة الكفار لآلهتهم فلما لم يكن هناك مشاركة للكفار في هذه العبادات لم يحتج إلى التخصيص إذا خصص وقدم واهتم للتخصيص ولما لم يكن هناك مشاركة من الكفار لم يحتج للتخصيص. والخشوع خشع لك يعني خشع لك يعني خشع الخشوع حضور القلب وسكون الجوارح لو خشع قلب هذا لسكنت أعضاؤه أو جوارحه. الخشوع حضور القلب وسكون الجوارح وإسناده في هاء في النسخة القديمة النسخة القديمة يا هاء إسناده ولا إسناد بس النسخة القديمة الثانية فيه في هاء شوفوا كده معلش بص تاني كده إسناده الله ينور عليك في هاء برضو الله ينور عليك برضو يبقى ضع هاء لو سمحت وإسناده لهذه الحواس لكونها تابعة للقلب. لماذا ذكر هذه الحدائق الحواس؟ الله أعلم والحمد لله وكل الله على سبيل الله أعلى.